الفصل الرابع. جمال باشا يأمر بإقامة منصات الإعدام. كانت الأنباء القادمة من بيروت سيئة جدا، فالقائمة التي وجدت في القنصلية الفرنسية كانت تضم أسماء شخصيات عديدة لم يسلم منها الكثير، وكان جمال باشا قائما على إجراءات التحقيق بنفسه، فأنشأ في عالية مقرا للإدارة العرفية وللمحكمة العرفية، جلب إليه كبار الشخصيات المتهمة والمدرجة أسماؤها في القائمة، وأغلبهم ينتمون إلى عائلات مرموقة في سوريا ولبنان، ثم أصدر بحقهم أحكام الإعدام بعد سلسلة من التحقيقات. لم يلتفت جمال باشا إلى دموع استرحام الذين كان يحاكمهم، فكل من كانت لهم صلات مع الفرنسيين أو الإنجليز كان يستجوبهم، ثم يصدر بحقهم قرار الإعدام ويأمر بتنفيذ هذه القرارات على الفور. من لم يشفق بالدولة وبي أنا أيضا لن أرأف به، ذلك ما كان يردده الباشا. وكانت نتائج التحقيق تأتي أحيانا إيجابية وأحيانا سلبية، فكان جمال باشا يواجه المتهمين بالأوراق والوثائق والأدلة الدامغة التي بين يديه ويسألهم قائلا: إن كنتم تستطيعون إنكار هذه الوثائق فأنا أعفو عنكم. كان يردد هذه الجملة أمام بعض الشبان من المقربين إليه، وخاصة أبناء العائلات المرموقة التي كانت تسعى إلى الحصول على عفو لهم، غير أن أولئك لم يكونوا يستطيعون إنكار تلك الوثائق، وكان الباشا مقتنعا بأن هؤلاء المتهمين كانوا يستفيدون ماديا من تعاملهم مع أعدائه ويجنون أموالا طائلة. وتارة كان الباشا يحدثهم ويقول: إن الفرنسيين يخدعونكم، حتى في حال خسارتنا لهذه الحرب فإن هذه الأراضي لن تؤول إليكم، فالفرنسيون لن يقيموا دولة مستقلة لكم، ولكن ما الفائدة من هذا الكلام الآن؟ فقد سبق السيف العذل، فكل الذين تعاونوا مع الفرنسيين في فترة ما قبل الحرب العالمية هم اليوم في قبضة جمال باشا، وقد أحكم الطوق حول أعناقهم. وعلى إثر هذه الأحداث وقعت بلبلة كبيرة بين صفوف الناس في سوريا ولبنان، فالكل في حيرة وقلق وحالة توتر. المنكبون تحت أقدام جمال باشا. كانت المنطقة برمتها تحت أقدام جمال باشا، وكان الوسطاء يتوسلون إلى جمال باشا قائلين له: بالله عليك يا باشا، نرجو أن تعفو عن هؤلاء، لقد اقترفوا ذنبا ولكنهم لن يكرروا ذلك ثانية، إن كل ما جنوه أمر قديم أصبح طي النسيان، فهؤلاء تصرفوا وفق ما جاء في سياسة حركة الإصلاح، ونرجوك أن تعفو عنهم. لم يكن الباشا يصغي إليهم، بل كان يطردهم من مكتبه. كانت الأحداث تتوالى بسرعة، والأوساط الاجتماعية تشهد كل يوم ولادة حدث جديد ونبأ اعتقال مشبوه آخر. لم يعد الناس يهتمون بأنباء الحرب، فالجميع منشغلون بالقرارات والأحكام التي تصدر كل يوم عن الداخلية وعن المحكمة العسكرية للجيش الرابع. وكان الفرنسيون والإنجليز يشنون هجمات يومية، تارة على جبهة غزة، وتارة على جبهة سيناء، وتارة أخرى على جبهة حيفا، ويعززون قواتهم العسكرية المتواجدة على الجبهات، في حين كانت الجيوش المسلمة تقبع تحت وابل النيران الموجهة إليها، وهم في حالة يرثى لها، جياع ومشردون، وعدد كبير منهم أصيب بالتيفوئيد والملاريا. ولم يكن جمال باشا مهملا لحالتهم هذه، فكان يسعى بشتى الوسائل لإنقاذهم مما هم فيه وإرسال الإمدادات لهم، غير أنه كان يواجه صعوبات كبيرة في محاولاته تلك، فالأنباء القادمة من إسطنبول سيئة للغاية، وأعضاء حركة الاتحاد والترقي على خلافات كبيرة، ولم يكن أحدهم يجرؤ على مواجهة ومناقشة جمال باشا، ولكن الشائعات والأقاويل كانت تصل إلى أسماع الباشا، مما يدفعه إلى توجيه رسائل توبيخ شديدة إلى وزير الداخلية جان بولا بيك وإلى طلعت باشا، مشيرا فيها إلى تلك الشائعات والأقاويل الصادرة بحقه، ومؤنبا بل ومهددا إياهما بقوله: سوف أستخدم سلاحي يوما ما في وجهكم. بهذه الحالة النفسية المتوترة عاد جمال باشا من بيروت إلى الشام ليجتمع مع سارة وينسى بقربها كل تعبه، واستقبلته سارة بترحيب حار وقالت للباشا المتعب الحزين: القادم من بيروت ونفسه ملؤها الشجن والغضب. يا سعادة الباشا، لقد اشتقت إليك كثيرا أثناء غيابك عني. فأجابها الباشا: أنا أيضا يا سارة، أنا أيضا. فرغم تعبه وإرهاقه كان يكن لسارة مودة واحتراما بارزين. هؤلاء العرب خونة يا باشا، إن عقوبة الخونة هي الإعدام، أجاب الباشا. إن هؤلاء يموتون خوفا من الشدة والصوت، وحسن المعاملة والمسايرة لا يجدي نفعا معهم ولا يستحقونه أصلا. فأجاب الباشا: سوف يرون مدى عظمة وقوة الدولة العثمانية عما قريب. آه يا باشا، لولا هؤلاء الخونة والمتوحشون لكنتم الآن قد رميتم الفرنسيين والإنجليز خارج القناة حتى مصر، غير أنكم أصبحتم منشغلين بأمور هؤلاء الخونة، وأصبحتم مضطرين لتخصيص كل إمكانياتكم وجهدكم للتحقيق معهم ومحاكمتهم. فكل يوم هناك حالة جديدة وهناك عميل جديد يتم اكتشافه، لذلك فأنا لا أحب هؤلاء العرب. كانت سارة تقول كلامها هذا بمنتهى اللطف والرقة، وكان قصدها من هذا التصرف المتمسكن هو كسب عطفه وشفقته عليها، وترسيخ فكرة أنها تناصره بموقفه وأنها تكره العرب لإيذائهم له. فالتفت جمال باشا إلى سارة وقال: سأعدم كل مذنب يا سارة. سمعت يا باشا أن عددا من رجال الدين سوف يتوجهون إليكم للتوسط لديكم من أجل أولئك الخونة. إني أعرف مناورات هؤلاء العرب، فكلما واجهوا مشكلة أو تعرضوا لضغوط معينة أرسلوا رجال دينهم للرجاء والتوسل لدى السلطات للحصول على حل لمشكلتهم. فقال الباشا: لو أرسلوا لي لا رجال دين فقط بل مبعوث الخليفة والسلطان، فإن من تثبت التهمة عليه في المحكمة لن ينال عفوي وستنفذ عقوبة الإعدام فيه. نعم يا سعادة الباشا، ولكن قد يشتكون عليك للسلطان، فقرارات الإعدام يجب أن تصدق من قبله. لا دخل للسلطان أو غيره في هذا الأمر. سارة، سارة، ما هذا الذي تقولينه؟ إن الحاكم الوحيد لهذه المنطقة هو أنا، فلا السلطان ولا غير السلطان يتدخل بالأحداث الجارية هنا، حتى الخليفة بذاته لا يعرف ما يجري هنا، وكيف له أن يعرف؟ إنه يجهل ما نواجهه هنا. إن العفو عن الخونة أمر سهل، ولو أن الأمر بيدي لعفوت عن كل الناس، لكن من يخون وطني وأمتي ودولتي مصيره الإعدام. إن التصديق على قرارات المحكمة العرفية أمر منوط بي أنا شخصيا وليس الخليفة. لن أرسل أي قرارات للتصديق من الباب العالي، فمجرد صدور قرار الإعدام سأصدقه أنا شخصيا وسأنفذه على الفور. كانت سارة مسرورة جدا لانفعال الباشا بهذا الشكل، فهذا معناه أن الخطة التي وضعتها تسير على أكمل وجه. فارتمت على عنق الباشا وقالت له: يبدو أنكم متعبون جدا. ثم تابعت تقول: هل تسمحون لي بأن أريحكم يا سعادة الباشا؟ نعم، فأنا بحاجة جدية للراحة، إني مرهق جدا وأرغب في النوم لبضعة ساعات. فهيأت سارة غرفة النوم ودعته لينام ويرتاح بعد أن استلقت بجانبه. إصرار سارة. عندما استيقظ الباشا من نومه أعلم بوجود مفتي الجيش أسعد الشقيري بانتظاره في الطابق السفلي، فأرسل جمال باشا من يبلغ المفتي بأنه إن لم يكن الأمر مهما فليرجئه لصباح يوم غد. فعاد الخادم ليقول للباشا: إن سعادة المفتي يريد التحدث إليكم بخصوص الموقوفين في بيروت يا سعادة الباشا. فأجابه الباشا قائلا: في هذه الحالة فليأتي غدا في الصباح الباكر. كانت سارة تنصت للحديث الذي يدور بين الباشا والخادم. الخونة، قال الباشا متابعا كلامه، لقد وصل بهم الأمر بأن أطلعوا مفتينا على الأمور وطلبوا منه التوسط من أجلهم. فقالت له سارة: أرجوكم يا سعادة الباشا لا تنصتوا إليهم، ما علاقة المفتي بالسياسة والأمور العسكرية وما شأنه بهذه الأمور؟ فهو لا يفهمها أيضا. لا يا سارة، فالشقيري إنسان جيد، علاوة على أنه يحب وطنه، وهو أيضا إنسان شريف وصاحب فضيلة. أعرف ذلك يا سعادة الباشا، ولكن أريد أن أقول إن رجال الدين هؤلاء لا يفهمون بأمور السياسة. قد لا يعرفون أمور السياسة، ولكنهم يعرفون تماما حالة الشعب النفسية والمعنوية، وبماذا يفكر، وبما أن الجميع يعتمدون على المفتي فقد طلبوا منه القدوم إلي. هذا ليس مهما، فلننصت إليه غدا وسوف نرى ونستطلع ما عنده من أخبار. كانت الشمس قد بدأت بالمغيب في أطراف الشام، وبدأ يتلاشى معها حر النهار لتحل محله رطوبة لطيفة، فذهب الباشا ليستحم في حين جلست سارة وراء البيانو بثوب نومها الحريري تعزف للباشا مقطوعات يحبها ويستحليها. وأثناء استحمامه وصل نبأ قدوم رئيس الأركان علي فؤاد باشا، فقال الخادم لسارة: أرجو إعلام سعادة الباشا بقدوم علي فؤاد باشا ورغبته بمقابلته. وقالت سارة: سأبلغه بذلك عند خروجه من الحمام. ودخل جمال باشا بعد برهة إلى الغرفة، فعانقته سارة قائلة له: حتى وأنتم تستحمون لا يتركونكم ترتاحون يا باشا، هل وصل نبأ من الطابق السفلي؟ نعم يا سعادة الباشا، إن رئيس الأركان علي فؤاد باشا يرغب برؤيتكم وهو بانتظاركم في الطابق السفلي. حسنا يا سارة، في هذه الحالة أنا نازل إلى الطابق السفلي، أرجو أن تذهب إلى الصالون لكي نتناول العشاء، فلنتناول هذا المساء العشاء برفقة الأصدقاء، هل هذا ممكن؟ أمركم يا سعادة الباشا. أخبار علي فؤاد باشا: ارتدى جمال باشا ثيابه الرسمية وأخذ عصاه بيده ونزل بعد برهة قصيرة إلى مكتبه في الطابق السفلي. كان علي فؤاد باشا يحمل ملفا سميكا، وفي المكتب حيث جلس قال جمال باشا: خيرا إن شاء الله يا باشا، هل هناك أمر مهم؟ سيدي، أجاب علي فؤاد باشا، أردت إطلاعكم على الأنباء التي وصلتنا من مختلف الجبهات. ما هي هذه الأنباء؟ أرني إياها. سيدي، بادئ ذي بدء، القوات المعادية تشن هجوما قويا على الجبهة في فلسطين. أما في الداخل فبعد إلقاء القبض وتوقيف بعض الزعماء في بيروت، بدأت عمليات هجومية تستهدف الخطوط الحديدية، وعلينا ألا ننتظر أن تبلغ الأمور حدا أبعد من هذا. أما في الجبهات الأخرى فهناك تقارير من قادة الجبهات تعلمنا بضرورة إرسال الإمدادات لهم. فقال الباشا: وما رأي جمال باشا المرسيني في هذا؟ إن عنده القناعة ذاتها يا باشا. هل هناك أخبار من الجيش السادس من فوز باشا؟ فأجاب علي فؤاد باشا: إن فوز باشا يسيطر تماما على جبهة غزة وهو في حالة جيدة، فالقوات الإنجليزية في تلك المنطقة ضعيفة. حسنا، ما أخبار عصمة ميرالاي؟ القوات الإنجليزية تتراجع أمام جيشه، فلقد قام جنوده بإنزال خسائر كبيرة في صفوف القوات الإنجليزية بعد أن جمع حوله كل الفرق المنتشرة في تلك المنطقة، وإذا أرسلنا له الإمدادات والتعزيزات اللازمة فسيستطيع أن ينتزع نصرا من الإنجليز، وهذا النصر إن حققناه نستطيع بفضله حل المشاكل الداخلية وطيها في النسيان. علينا أن نعمل لتحقيق هذا بأسرع وقت ممكن يا سعادة الباشا. الحق معكم، قال الباشا، في هذه الحال علي التوجه فورا إلى القدس. أعلم كافة القواد أوامري التالية: خلال يومين سوف أقوم بعقد اجتماع لهم لدراسة الخطط العسكرية وبرنامج الإمدادات والتعزيزات اللازمة. أمركم يا سعادة الباشا، سوف أعلم الآن كل القواد بأوامركم وأحيطهم علما بالأوضاع الراهنة. هل هناك شيء مهم آخر يا باشا؟ سأل جمال باشا. سيدي، الصحف الصادرة في مصر تشن حملة عدائية إعلامية شديدة، هل تأمرون باتخاذ إجراءات معينة بحقها؟ ماذا تقترحون أن نفعل؟ سأل جمال باشا، هل تفكرون بشيء ما حول هذا الموضوع؟ كلا يا سيدي، لم أتخذ بعد قرارا حول هذا الأمر، لو سمحتم أن تمنحوني فرصة لأدقق بالموضوع بشكل موضوعي أكثر، سوف أبحث عن الأطراف ذات التأثير المباشر على الصحافة في مصر. لمعلومكم، فالصحف الصادرة في مصر تحتاج إلى الدعم المادي لتنشر مقالاتها عبر صفحاتها، فإن استطعنا أن نكون ذلك الدعم في مصر، فلن يبقى للصحف المصرية ما تقوله عن الدولة العثمانية. نعم، إنك محق في هذا يا باشا، أرجو أن تقوم بالتدقيق بهذا الموضوع، ابحث عن أصحاب النفوذ في مصر ولنتعاون معهم، ولا تدع أجهزتنا تتدخل في هذا الأمر. كما تأمرون يا سعادة الباشا. دعوة الأمير فيصل لتناول العشاء. عندما نهض علي فؤاد باشا يهم بالذهاب، سأله جمال باشا: ما هي أخبار سعادة الأمير فيصل؟ إنه بانتظار أوامركم يا سعادة الباشا، لقد التقيت به البارحة، يبدو أنه متأثر جدا بالأحداث الأخيرة، وقد أصابه بعض اليأس من جراء ذلك. فقد قال لي: أرجوك يا باشا أن تقنع جمال باشا بعدم إعدام الإصلاحيين في سوريا ولبنان، وإن كان ممكنا العفو عنهم. أبلغه دعوتي له إلى العشاء، وأنت أيضا مدعو لتناول العشاء معنا يا باشا في الفندق كما تأمرون يا سعادة الباشا. سوف أقوم بدعوة الأمير فيصل لتناول العشاء معكم الليلة، وسوف أحضر معه. سارة ترغب في الذهاب إلى القدس. بعد ذهاب علي فؤاد باشا، صعد جمال باشا إلى الطابق العلوي، حيث كانت سارة تعد نفسها جالسة أمام المرآة تسرح شعرها، وقد تطيبت بعطورات ثمينة، وتضع البودرة ومساحق الزينة على وجنتيها. وعندما شاهدت جمال باشا، قامت ووقفت قائلة: أهلا بكم يا سعادة الباشا، آمل ألا تكون هناك أنباء سيئة بإذن الله. فأجاب الباشا: كلا يا سارة، الأخبار ليست سيئة تماما، بالعكس، ففي بعض الأماكن يجبر الإنجليز على التراجع. هكذا إذن يا باشا. أوه كم هو حسن هذا. إن شاء الله في أقرب فرصة سوف ترمون هؤلاء الإنجليز في البحر يا سعادة الباشا. إن شاء الله يا سارة، إنني ذاهب غدا إلى القدس، فلدي اجتماع هام مع القادة العسكريين. سيدي الباشا، هل لي أن أطلب منكم أمرا ما؟ طبعا يا سارة، لقد اشتقت أنا أيضا للقدس، لزمارين وعتليت وحيفا ولكل شبر من أرض فلسطين، فإن سمحتم لي فأنا أرغب برفقتكم، فأثناء اجتماعكم مع قاداتكم أذهب أنا إلى زمارين وأتفحص في مختبر أمور الأبحاث التي تجري وأطلع عليها. طبعا يا سارة، سأكون سعيدا بذلك، كوني مستعدة صباح غد، سوف نسافر بالقطار. قفزت سارة في الهواء وبحركة طفولية تعلقت بيديها حول عنق جمال باشا وقبلته من وجنتيه قائلة: إنكم أعظم إنسان في الدنيا يا سعادة الباشا، إن لكم قلبا رقيقا وطيبا ورحيما لا مثيل له. إن التاريخ لن يرى باشا مثلكم، فأنتم في عملكم جادون وحازمون وجريئون، أما مع النساء والضعفاء فأنتم رحماء وقريبون إلى القلب. أرجوك يا سارة لا تعودي إلى مدحي ثانية. كلا يا باشا، أرجو أن تصدقوني، لم يأتي رجل مثلكم في الإمبراطورية العثمانية، ولن يأتي رجل مثلكم من بعدكم. أنت تقولين هذا، ولكنك لم تشاهدي الصحف المصرية وعليك مشاهدتها. إنهم ينعتونني بالاتحادي القاتل، ويصفونني بالجزار والسفاح، ويقولون إن ما من أحد على وجه الأرض يتمنى بقائي على قيد الحياة عدا الأتراك. فقالت سارة: يا سعادة الباشا، ما من صحيفة تصدر في مصر إلا وبإمكانكم شراؤها بالذهب، وبإمكانكم إن رغبتم أن تسيطروا على كافة الصحف في مصر وتملوا عليها ما تريدون كتابته ونشره. هذا صحيح يا سارة، ولكن كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ لقد خطرت ببالي هذه الفكرة: علينا إيجاد من يتعاون معنا في مصر، ولكن هذا المتعاون إن وجدناه هنا فكيف له أن يذهب إلى مصر؟ إن هذا الأمر يتعب رأسي، إن سواحلنا مليئة بالسفن الحربية المعادية، فلا يمكننا إرسال أحد إلى مصر. سعادة الباشا، إن لي صديقا اسمه ألتير ليفي، وهو أمريكي الجنسية ويعمل حاليا بالتجارة في القدس، فإن أذنتم لي فإن بإمكاني إقناعه بالذهاب إلى مصر والعودة متى تشاءون، ولكونه أمريكيا فإن السفن الإنجليزية والفرنسية لن تعترضه، وإن سمحتم لي سأقدمه لمعاليكم. أكون ممنونا لك يا سارة، أحضريه وعرفيني عليه حين وجودنا بالقدس. ولكن هل هو أهل للثقة؟ سألها الباشا. إنه جدير بثقتكم يا سعادة الباشا من كل النواحي، ثم إنه ثري جدا ويتقن 4 أو 5 لغات، مليء بالنشاط والحيوية. أعتقد أنكم ستستفيدون منه في عدة مجالات، علاوة على كل هذا فله نفوذ ومعارف في مصر، وهو على استعداد لتنفيذ ما تأمرونه به. سر جمال باشا جدا لهذا الخبر وقال لسارة: أرى أنك تساعدينني ليس فقط على نسيان همومي وتعبي، بل تساعدينني أيضا في أمور الحرب، وقد بدأت فعلا بمساعدتي في أموري اليومية. نظرت سارة إلى الأرض وقالت بخجل شديد: أرجوكم يا سعادة الباشا لا تمزحوا معي، فأنا خادمتكم الصغيرة المستعدة لتقديم حياتي من أجلكم، ولو كان بإمكاني لسعيت من جبهة لجبهة أحارب العدو من أجلكم. مرحى لك يا سارة، قال الباشا. ماذا تقترح أن أرتدي هذه الليلة يا باشا؟ قبلت سارة جمال باشا من عنقه، ثم لفت يديها حول عنقه ومكثت برهة، ثم قالت له: ماذا تحب أن أرتدي هذه الليلة يا سعادة الباشا؟ آه، لقد نسيت، لقد دعوت الأمير فيصل وعلي فؤاد باشا لتناول العشاء معنا هذه الليلة، ليكن هذا بعلمك. توترت سارة بعض الشيء، ولكنها قالت: آه يا باشا، إن هذا المدعو بالأمير فيصل لم أستطع تقبله ولا الارتياح له، لا أدري ما الذي يدعوكم للتمسك به هنا. دعوه يرحل للجبهة ليقدم لكم المساعدة برجاله وليلتحق بجيوشكم. سوف يحصل ذلك يا سارة، سوف يحصل ذلك. إني أنظر إليه وكأنه خائن يا سعادة الباشا. فضحك جمال باشا وقال لسارة: لا يا سارة، لا، لا تنظري إليه بعين الحاقد هكذا، ثم لا تقلقي ولا تهتمي، إنني بصدد اتخاذ تدابير بشأن حركة الخلاص العربية، فلن يجرؤ أحد على التحرك من مكانه قط. سوف أقطع كل رأس وكل يد تتحرك، لا تقلقي أنت ولا يشغلنك الأمر. وضعت سارة يدها على صدره وقالت للباشا: آه يا باشا، آه، الحقيقة أنني سعيدة مطمئنة بجانبكم ودائمة السعادة معكم. لو أنك ارتديت ثيابا محتشمة فسيكون مناسبا لك هذه الليلة. فأطلقت سارة ضحكة عالية، ثم قالت: يبدو أن سعادة الأمير لا تسره مشاهدتي، فهو يمتنع عن مصافحتي مدعيا أن ذلك محرم. تلك هي عاداتهم وتقاليدهم، قال الباشا. الظاهر يبدو لكم كذلك يا سعادة الباشا، ولكن لكل منهم 10 زوجات في السر. سارة، قال الباشا، تعلمين أن ديننا يسمح لنا بالزواج بأكثر من امرأة، لذلك بإمكان الشباب أن يتخذوا لهم أكثر من زوجة وأن يمتلكوا عدة جواري، إنها إحدى جوازات ديننا. فقالت سارة: وهل أنا الآن جاريتكم يا سعادة الباشا؟ كلا، أجاب الباشا، أنت عشيقتي وحبيبتي. فقالت سارة بصوت متوسل: أرجوكم يا باشا أن لا تعشقوا ولا تحبوا ولا تلمسوا غيري، فلو حدث ذلك فإني سأموت، بل سأنتحر، وسأقتل كل تلك النسوة اللواتي ستعشقهن. لو شئتم أن تقضوا أوقاتا ممتعة مع غيري فإني لا أعترض على ذلك، ولكن أن تعشقوا غيري فهذا أمر لا أستطيع تحمله. أنا لست زوجتكم ولا عشيقتكم، بل أنا جاريتكم، وإني راضية بهذا، بشرط أن لا تكون لكم جارية غيري، أرجوكم يا باشا. كان جمال باشا مندهشا يسأل نفسه ماذا حصل لسارة اليوم. خيرا يا سارة، هل شاهدت امرأة تدخل هذا المكان؟ ما سبب كلامك هذا؟ وذرفت سارة دمعتين، ثم قالت: لست أدري يا باشا، فأنا خائفة خوفا شديدا من أن أفقدكم، أريد مرافقتكم حتى القدس، لأني خائفة جدا من تواجدكم في بيروت والقدس وسط الخونة الذين ملأوا الوطن، كما أنني قلقة جدا من أن تأتي امرأة أخرى وتحتل مكاني. فلو حدث أن واجهت مثل هذا الموقف تأكدوا تماما يا سعادة الباشا بأنني سأنتحر. سارة، لا تستعجلي في اتخاذ قرار الانتحار هذا، فليس هناك ما يستدعيك للتفكير به. ثم دعي هذه الثرثرة جانبا واذهبي وارتدي ملابسك، فالضيوف سوف يصلون عما قريب. مسحت سارة دموعها وعادت ثانية وجلست أمام المرآة وبدأت ترتب شعرها وتكمل تجميل وجهها، وارتدت في تلك الليلة ثوبا بأكمام طويلة وصدر مغطى أسود اللون طويلا يستر ركبتيها، ونزلت بصحبة جمال باشا إلى صالون الفندق لتناول العشاء. وعند دخول الصالون وقف كل الضباط الأتراك والألمان المدعوون إلى العشاء، وأدوا له التحية حيث أعدت للباشا وضيوفه مائدة وسط الصالون. وكان الأمير فيصل وعلي فؤاد باشا قد وصلا إلى الفندق واتخذا مكانهما على مائدة العشاء قبل وصول الباشا ونزوله إلى الصالون. فصافح جمال باشا الأمير فيصل بحرارة وقال: كيف حالكم يا سعادة الأمير؟ ما أخبار والدكم العزيز؟ أتمنى له الصحة والعافية. حمدا لله أن دولتنا بحماية العثمانيين بخير وأمان يا سعادة الباشا، أجابه الأمير فيصل. الحمد لله، أجابه الباشا. نظرات الأمير فيصل لسارة: كان الأمير فيصل حريصا على أن لا ينظر إلى سارة الجالسة بالقرب من جمال باشا، وحاول جاهدا ألا تلتقي عيناه بعينيها، فلم يكن يرفع طرف نظره إلا للتحدث مع الباشا. وعند انتهاء الحديث كان الأمير يطأطئ رأسه ولا ينظر إلى أحد، أما سارة فكأنها في تحد مع الأمير، لم تكن تكف عن النظر إليه والتحديق به، وهي تتناول قطعة الدجاج من أمام جمال باشا. كان الأمير فيصل يظهر كل دلائل الاحترام الشديد لجمال باشا، والباشا يبادله هذا الاحترام بتصرفه اللائق والمحترم تجاهه، فامتنع هذه الليلة على غير عادته عند تناول العشاء عن تناول المشروبات تقديرا منه واحتراما لوجود الأمير فيصل بين المدعوين للعشاء. حتى سارة لم تطلب جلب أي مشروب إلى المائدة، رغم أنها هذه الليلة لم تكن مرتاحة الأعصاب، فانعكس ذلك على ابتساماتها وضحكاتها التي كانت ترميها هنا وهناك مملوءة بالسموم والحقد، وكأنها كانت تستهتر بكل الموجودين على العشاء. والتفت جمال باشا إلى الأمير فيصل قائلا: إننا ذاهبون إلى القدس صباح غد، فإن كنتم ترغبون بإمكانكم مرافقتنا، فربما تشعرون بالضيق من بقائكم في الشام. كما يشاء سعادة الباشا، فإن كان تواجدي معكم يعود بالفائدة عليكم، فلا أرى مانعا من مرافقتكم في رحلتكم إلى مدينة القدس. واندفعت سارة فجأة تقول: ستتمكنون من تغيير أجوائكم وتجددون نشاطكم. ثم تابعت: أنا أيضا سأرافقكم يا سعادة الأمير، إن هواء فلسطين مختلف عن هواء الشام، أنا أيضا لشوقي لوطني رأيت أن أرافق سعادة الباشا، وفي حال تشريفكم سوف أعرفكم على بلدتي في فلسطين. سيدتي، ما دام سعادة الباشا قد أمر بذلك فأنا آت معكم لا محالة. كان الباشا قد وجه الدعوة للذهاب إلى القدس إلى الأمير فيصل بحجة فتح حوار وحديث معه، ولم يتوقع أن يتحول الأمر إلى الجدية، خصوصا بعد مداخلة سارة وحديثها مع الأمير. سارة تطلق ضحكة صفراء، وفجأة مرت في رأس جمال باشا فكرة الاستفادة من قدوم الأمير فيصل إلى القدس، فإن تحركاته ضمن المدن برفقة الأمير فيصل سيكون لها تأثير أكبر على العرب لدى رؤيتهم له برفقته، فعندما يصلان إلى القدس سوف يشاهد الجميع جمال باشا والأمير فيصل جنبا إلى جنب، وسوف تتناقل الصحف نبأ ذهاب جمال باشا والأمير فيصل إليها وتنشره في صفحاتها، وهكذا سيدرك الناس أنه لا وجود لسوء تفاهم أو مشاكل بين العرب والأتراك بدليل ظهورهما معا في الأوساط الشعبية والأماكن البارزة من المدينة. إنها لفكرة ممتازة كان الباشا يفكر بها على هذا النحو. فلنذهب سوية، قال الباشا للأمير. في الحقيقة وأنا جاد في ذلك، سوف تكون رحلة استجمام واصطياف لكم من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف نقوم سويا بزيارة تفتيشية للجبهات العسكرية. علاوة على ذلك سوف تتمكنون من أداء الصلاة في المسجد الأقصى عند زيارتكم لمدينة القدس، والصلاة بجامع عمر أيضا، وندعو معا لوطننا ولأمتنا في صلاتنا هناك. طبعا يا سعادة الباشا يمكننا ذلك، وغدا صباحا سوف أرافقكم. سرت سارة جدا بدعوة الباشا للأمير فيصل وقبول هذا الأخير الدعوة للذهاب إلى القدس، فقد كانت تفكر بتلك الرحلة التي ستبدأ صباح اليوم التالي، وأنها سترافق الأمير أطول مدة ممكنة أثناء السفر في طريقهم إلى فلسطين وإلى القدس، كما كانت تفكر في إقناع الأمير من جديد بالرحيل إلى مكة. طوال العشاء لم يكن علي فؤاد باشا يتكلم كثيرا، وبالكاد سمع المدعوون صوته، فلقد اعتقد فؤاد باشا أن دعوة جمال باشا للأمير فيصل لحضور العشاء كانت بهدف التحدث إلى الأمير بموضوع الموقوفين في بيروت وأمورهم، بيد أن جمال باشا لم يتطرق إلى الموضوع مطلقا، وفوق ذلك دعا الأمير فيصل لمرافقته إلى القدس، غير أن علي فؤاد باشا قد سر لهذا الأمر، فهو أيضا كان يعتبر زيارة الباشا برفقة الأمير للقدس أمرا إيجابيا. والتفت جمال باشا إلى علي فؤاد باشا وقال: لقد حددت موعدا مع المفتي أسعد الشقيري غدا صباحا، وأرجو أن ترسل من يبلغه بضرورة مرافقة غدا في رحلتي إلى القدس، وأبلغه أيضا بأن يتوجه مباشرة إلى المحطة دون أن يأتي إلي. كما تأمرون يا سعادة الباشا، سوف أبلغه ذلك اليوم. لم يطل وقت العشاء طويلا، فقد كان الباشا يرغب في النوم باكرا ليكون جاهزا صباح الغد للسفر إلى القدس. ورافق جمال باشا الأمير حتى باب الفندق، ثم صعد مع سارة إلى غرفة نومها في الطابق العلوي. سارة تنعة الأمير فيصل بالخائن، ولأنها غير راضية عن الأمير ودعوة الباشا له، تمهلت سارة عند باب غرفة النوم وقالت للباشا: سعادة الباشا، لما دعوتم هذا الرجل للذهاب معكم إلى القدس؟ إن وجوده سوف يعكر علينا صفونا، ثم إن هذا الرجل خائن، إنه خائن. إنك محقة يا سارة، أجاب الباشا، ولكن علينا الانتظار والتريث لنرى ما سيحدث وما سيرينا الزمن. لقد دعوته إلى القدس عمدا، إن المنتمين لحركة الخلاص سوف يشاهدون الأمير فيصل بجانبي أثناء جولتي في القدس، وسوف أتمكن بذلك من إفهام الجميع بأن الأمير لا يخالفني القول ويطيع أوامري، وهو صديق لي، وهكذا أستطيع أن أكشف بواسطته العدو من الصديق. وعندها عرفت سارة سبب دعوة الأمير فيصل إلى القدس. دعوني إذن أكون عونا لكم يا سعادة الباشا، اسمحوا لي بأن أكون مضيفته في فلسطين، وأن أرافقه في جولته، وأن أدعوه لرؤية بلدتي وقريتي. حسنا تفعلين يا سارة، ألا يسبب هذا إحراجا لكم؟ ألا يسبب لكم شعورا بالغيرة؟ فألقى الباشا نظرة جدية على سارة ثم قال: ممن؟ من الأمير فيصل؟ طبعا يا سعادة الباشا، فالأمير شاب ورجل ناضج. نعم هذا صحيح، ولكن لا تنسي أن اسمي فقط كاف لإبقاء الأمير فيصل بعيدا عنك. أطلقت سارة ضحكة من أعماقها وسط هذه الأوضاع والأحداث السعيدة، واندفعت وطوقت بذراعيها عنق الباشا وقبلته من وجنتيه ورقبته، ثم أبعدت قبعته وبدأت تفك أزرار سترته. بعدها أجلسته على الأريكة وخلعت من رجليه حذائيه، ورويدا رويدا جردته من ثيابه ورافقته إلى السرير. في الصباح وحوالي الساعة السادسة وصلت عربة تجرها خيول إلى الفندق لتنقل الباشا إلى المحطة، فأعلم الخدم الباشا بقدوم العربة، وركب الباشا برفقة سارة وتوجها مباشرة إلى محطة القطار. وفي المحطة كان الأمير فيصل وعلي فؤاد باشا وأسعد الشقيري بانتظارهما لاستقبالهما، وكان جميع الباشوات والضباط الأتراك الشبان قد قدموا إلى المحطة لوداع الباشا، بينهم ضباط ألمان ونمساويون، ولم يكن الباشا في حالة تمكنه من مقابلة كل هؤلاء المودعين، فقد كان مرهقا مهموما، والتعب والإرهاق باديان على وجهه، وكان واضحا أنه لم ينم طوال الليل كله. صافح جمال باشا مودعيه وصعد إلى المقطورة الخاصة به والمجهزة بأسرة، وجلس فيها، ومن خلال نافذة المقطورة وجه الباشا بعض التعليمات الموجزة للضباط والجنود والخدم. حينئذ دوى صفير حاد وبدأ القطار يتحرك ببطء شديد بادئا الرحلة إلى القدس. جمال باشا يستسلم للنوم. تمدد جمال باشا على الفور على السرير في مقصورة القطار واستسلم لنوم عميق، وأخلدت سارة إلى النوم أيضا، في حين كان علي فؤاد باشا والأمير فيصل والمفتي أسعد الشقيري ينتظرون بفارغ الصبر دعوة الباشا لهم إلى مقصورته للمشاورة والمحادثة، فكان عليهم أن ينتظروا حتى الظهر ويشغلوا أنفسهم بأحاديث مختلفة حول مواضيع مختلفة. ولكن السؤال الذي طاف بأذهان الحاضرين كان: ماذا حصل لجمال باشا؟ إذ لم يسبق له أن تصرف بهذا الشكل من قبل، فلم يكن يصدر من مقصورته أي صوت، وأجمع الكل أن سبب تأخره عن لقائهم هو تعرضه للتعب الشديد، وإلا لكان دعا الأمير فيصل إلى مقصورته وقضى معه وقتا طويلا، أو ربما ينام الباشا حتى وقت الظهيرة ثم يخرج لتناول الغداء مع ضيوفه. تلك كانت تكهنات أصحابه وضيوفه. وحوالي الساعة الواحدة استيقظ جمال باشا، وكان القطار قد تجاوز الحدود السورية ودخل الأراضي الأردنية منطلقا كالأفعى في السهول وبين الجبال. ارتدى جمال باشا ثيابه ودعا إليه الأمير فيصل وعلي فؤاد باشا ومفتي الجيش أسعد الشقيري للتحدث إليهم، وعندما اجتمع بهم قال للأمير فيصل: ما رأيكم لو أننا أخلينا مكة والمدينة من القوات المتواجدة فيهما وأرسلناها إلى جبهة فلسطين؟ أنتم أعلم بذلك، أجاب الأمير فيصل، فإن كان الأمر يتعلق بتقوية جبهة فلسطين فلا مانع لدينا قط، وإذا كنتم ترون أنه لابد من تعزيز القوات في جبهة فلسطين فإن سحب القوات من مكة والمدينة أمر لا اعتراض عليه، وبإمكاننا أن ندافع عن الأراضي المقدسة، ولكن في هذه الحالة لن نتمكن من تزويدكم بال15,000 جندي الذين تحتاجونهم لحملتكم الثانية على القناة. علي فؤاد باشا يفكر بإمعان. وتوجه جمال باشا إلى علي فؤاد باشا متسائلا: وأنتم ما رأيكم فيما قلته يا باشا؟ صمت علي فؤاد باشا برهة ثم فكر مليا وقال بكلمات واضحة ومدروسة كما تفضل قبل قليل حضرة الأمير، وقال بأنه مستعد وقادر على تأمين الحماية للمدينة ومكة بحيث نتمكن نحن من سحب وترحيل القوات الموجودة هناك بقيادة فخري باشا إلى الجبهة الفلسطينية، وبذلك نكون قد دعمنا جبهتنا في فلسطين، ومن جهة أخرى وفرنا على أنفسنا تكاليف الإمداد والتموين وإبقاء تلك الجيوش في مكة والمدينة دون حاجة. ثم التفت إلى الأمير فيصل وقال: إنكم ترون وتلمسون اليوم جهودنا لإزالة كل نقاط الخلاف بيننا وبينكم لكي نمنحكم الاطمئنان والاستقرار في بلدكم، فبانسحاب تلك الجيوش إلى فلسطين نخفف عن الدولة عبئا كبيرا من الالتزامات، وتستطيع بعد ذلك بلادكم أن تنهض بمفردها وتواكب تقدمها وتطورها، طبعا كل ذلك بعد موافقة ومساندة سعادة الأمير. مسح الأمير فيصل لحيته ثم قال: إننا مستعدون لتقديم أي تضحيات في سبيل انتصار الدولة العثمانية، إنني ووالدي دائما رهن أمركم. مسألة منح العرب المناصب. جمال باشا، إننا نشارككم يا سعادة الأمير، فماذا كنا ننتظر من شخصية مثلكم، ابن والد مبارك؟ جوابا غير ذلك الذي أعطيتنا إياه. سوف يعيش الأتراك والعرب تحت راية واحدة على هذه الأراضي، وسوف نسعى لرفاه وسعادة هذه الدولة، وسوف تعمر ديارنا ويعم فيها التقدم، وبإذن الله فإننا بعد انتهاء الحرب سوف نمنحكم مركزا داخل البلاد. أما بخصوص تدخل الفرنسيين والإنجليز في أمور بلادنا الداخلية ودعمهم ومساندتهم لحركة الخلاص الوطنية، فإني أقول لهؤلاء المساكين راجيا أن تنقل لهم ذلك: إن الفرنسيين والإنجليز لن يمنحوا أمتكم الحرية، بل نحن الذين سوف نعطيكم تلك الحرية، وسوف تعيشون في سعادة وهناء في كنف دولة واحدة. إن القومية العربية في الأصل هي قضية نؤمن بها وتحظى باهتمامنا، كما أننا نقدر الشعب الذي يعيش على الأراضي المقدسة، فسوف نعمل على دعم الجيش والقوات بشكل يشرف وطننا. ولقد أخذت الدولة مسؤوليات الدعم المادي والمعنوي على عاتقها، ولهذا السبب فإن الدولة العثمانية فرضت بعض الضرائب لقاء الحماية العسكرية، ومع ذلك سنلغي جميع هذه الضرائب والخدمة العسكرية أيضا، وسوف نعطي الشعب كل احتياجاته المادية والمعنوية، غير أننا وبانتظار انتهائها سوف نعمل على إبقاء سمعة دولتنا عالية ونظيفة، وسوف نحافظ على كرامة شعبها. المطلوب دحر الإسلام. إنكم تعلمون أن معارك ومؤامرات حيكت من قبل الدول الكبرى لتدمير الدولة العثمانية وتجزئتها وسلب ميراثها لنزع العلم المسلم من على أراضيها، فهذه الحرب لم تنشب بسبب طلقة صدرت من الأراضي الصربية ولا بسبب مرور سفينتين ألمانيتين عبر المضيقين، لقد نشبت هذه الحرب لتدمير الدولة العثمانية التي ترفع راية الإسلام عاليا. هذه الحرب أقامتها الدول الكبرى لإبادة الإسلام ومحوه من وجه الأرض منذ العصور القديمة، فأوروبا المسيحية منذ مئات السنين كانت قد أعلنت الحرب على الإسلام، وبإذن الله هذه الحرب ستكون الأخيرة في سلسلة هذه الحروب. إن تضامن وتعاون الأتراك والعرب في هذه الحرب والجهاد معا سوف ينقذ الإسلام والدولة العثمانية من الهلاك. كان الأمير فيصل يستمع إلى كلمات جمال باشا هذه متأطئ الرأس، وعندما انتهى من كلامه قال له الأمير فيصل: فليكن الله بعونكم، إننا لكي نبقي على راية الإسلام عالية لا نتوانى عن التضحية بأرواحنا فداء لها، إن الدين الإسلامي والأراضي المقدسة لا يمكن لهما أن يكونا تحت رحمة الأعداء. وشارك المفتي الشقيري قائلا: فلينصر الله دولتنا وأمتنا وليخزي أعداءنا. وردد الجميع معا آمين آمين. ثم قال جمال باشا: لابد أن الجوع قد أصابكم، هل ترغبون في أن نتناول الغداء؟ ورد الجميع كما يأمر سعادة الباشا. وقف جمال باشا وتوجه إلى الممر، وكان القطار يسير محدثا هزات ورجات قوية، وقال لهم: تفضلوا بالتوجه إلى الصالون وسألحق بكم. وتوجه إلى باب المقصورة المجاورة لمقصورته، وطرق بيده بهدوء عدة مرات، وسمع صوتا من الداخل يقول: من هناك؟ سارة، أنا، قال جمال باشا. سارة تفتح الباب بعيون حزينة. فتحت سارة الباب بعيون يملأها الحزن وقالت: تفضلوا يا سعادة الباشا. فقال لها الباشا: إننا متوجهون إلى المطعم في الصالون، إن كنت ترغبين فيمكنك تناول غدائك هنا في مقصورتك. وأمسكت سارة بيد جمال باشا وسحبته بهدوء إلى الداخل، وأغلقت الباب، ثم اندفعت إلى صدره ولفت ذراعيها حول عنقه وقالت: كنت مستغرقة في النوم وقد رأيتكم في حلمي. ثم قبلته وتابعت: كنت أرغب بتناول الغداء معكم يا سعادة الباشا. لا يمكن ذلك، قال الباشا، فضيوفنا موجودون في الصالون ونحن نجري محادثات بالغة الأهمية، أرجوك أن تبقي هنا كما تأمرون يا باشا. ثم تابعت: ولكن أرجوكم ألا تنصتوا إلى ذلك الأمير ولا تعيروا اهتماما لما يقول، إن هؤلاء خونة، أرجوكم أن تصدقوني. حسنا حسنا يا سارة، قال الباشا، إنك لم تستطيع أن تحبي هذا الأمير بشكل أو بآخر. أنا لا أحب من يضركم يا باشا، ولو تمكنت لقتلته أمامكم يا سعادة الباشا. وعانقت سارة الباشا من جديد وقبلته عدة مرات. وتملص الباشا من ذراعي سارة وذهب إلى المطعم وانضم إلى مدعويه الأمير فيصل وعلي فؤاد باشا والشقيري. سارة تسلمت نبأ هاما. بعد خروج الباشا من مقصورتها بدأت سارة تتمتم أغنية جميلة، لقد كانت هذه أسعد لحظات حياتها، فلقد كانت قد أنصتت إلى كل ما جرى من حديث بين جمال باشا والأمير فيصل أثناء تحدثهما في مقصورة الباشا. إذن سوف يخلون المدينة من القوات المقاتلة، وسوف يرسلون تلك القوات إلى فلسطين. لقد كان هذا نبأ هاما جدا أفزعها، ولكنها كانت مسرورة لحصولها على هذه المعلومات الهامة، ولا شيء أجمل من هذا. والآن وقد بدأت الترتيبات لإرسال الجيش إلى القدس وإخلاء المدينة ومكة، رأت أنه لابد إذن من إرسال هذا النبأ إلى قائد الجيوش الإنجليزية الجنرال الليمبي بالسرعة القصوى. الفصل الخامس: حلم بناء الدولة الموسوية. آن للإنجليز أن يظهروا على ساحة فلسطين وبسرعة. قالت سارة في نفسها: إن تأخرهم أكثر من هذا ليس في مصلحتهم. ونظرت سارة من نافذة القطار وتأملت الأراضي الفلسطينية التي كانت تبتعد مع جريان القطار، وتخيلت هذه الأراضي وكأنها أراضي الدولة الموسوية. المفروض أن ينتصر الإنجليز في هذه الحرب ويطرد الأتراك منها، ويبني الموسويون وطنهم عليها، ويجتمع شمل الأبناء فيها. وظلت سارة غارقة في أحلامها تلك لفترة وجيزة. وعند محطة الوصول كان حشد كبير بانتظار جمال باشا لاستقباله، وعلى رأس الضباط الألمان والأتراك الذين قدموا لاستقبال جمال باشا الكبير، جمال باشا المرسيني الملقب بالصغير. قام جمال باشا بتفتيش حرس الشرف، وصافح مستقبليه محافظ القدس ومتصرف المنطقة وشخصيات عديدة من المدينة فردا فردا، كما قام جميع المستقبلين بالترحيب بالأمير فيصل بالحفاوة ذاتها. وتعالت النداءات: يحيى جمال باشا، يعيش جمال باشا، يحيى الأمير فيصل. انتشرت الجموع في كل شوارع القدس، كانت الهتافات والتصفيق تتعالى هنا وهناك، فمعظم أهالي القدس قد خرجوا إلى الشوارع والكل يريد رؤية الباشا. شاركت الكنائس والجوامع المنتشرة على التلال في المدينة المواطنين فرحتهم بحضور جمال باشا إليها، فعلت أصوات أجراس الكنائس وامتزجت مع أذكار المساجد التي راحت تنطلق في كافة أرجاء المدينة. وشارك رجال الدين شيوخا وأئمة وكهنة المواطنين فرحتهم وسط دوي أصوات أجراس الكنائس وأذكار المساجد التي زادت من سحر وجمال هذه المدينة المقدسة. وكان مقر قيادة جمال باشا على جبل الزيتون، مجرد بناء صغير في الماضي لمدرسة متواضعة، غير أنه بعد الحرب العالمية الأولى تقرر تحويل هذه المدرسة إلى مقر للقيادة العسكرية التركية والألمانية. استقل جمال باشا سيارته وتوجه إلى مقر القيادة مباشرة، أما الأمير فيصل وأسعد الشقيري فقد توجه إلى فندق فوست للمكوث فيه، في حين توجهت سارة إلى منزل صديقة الطفولة ليديا ميرزو يرافقها أحد الخدم. ليديا المرأة الحسناء. كانت ليديا بجمالها وحسنها محور حديث سكان القدس ومحط إعجابهم، وتملك بيتا للدعارة يتردد عليه معظم الضباط الألمان والأتراك لقضاء أوقات ممتعة فيه، غير أن السيدة ليديا كانت على هامش هذا البيت تملك دارا خاصة بها، وكان هؤلاء الضباط الألمان والأتراك الذين يترددون على السيدة ليديا من كبار ضباط الأركان وذوي الرتب العسكرية الرفيعة يجدون ضالتهم المنشودة في منزلها، فكانوا يمارسون هواياتهم الفنية في هذا المنزل الذي تمتلكه السيدة ليديا، فبعضهم كان يعزف على البيانو والآخر يرسم لوحات، وينسون بذلك ألمهم وتعبهم من حياتهم في الجبهات العسكرية. عندما لمحت ليديا سارة قادمة إليها تملكها العجب والدهشة وصاحت بلهفة: سارة، أهذه أنت؟ لقد اشتقت إليك. واندفعت تعانقها بحرارة ملؤها الشوق والمحبة، ثم جلست المرأتان الجميلتان تتبادلان أطراف الحديث في الصالون وتشكوان همهما كل للأخرى. لقد أتيت برفقة جمال باشا، قالت سارة. توقعت ذلك يا سارة، أجابت ليديا. إن أخبار انتصاراتك أسمعها كل يوم وألمس نتائجها. سيمون وكومباس يزوداننا بالأنباء وبأخبارك يوما بيوم. لقد قدمت للملة الموسوية خدمات جلة، وإن شاء الله سيفي الإنجليز بوعدهم بعد انتهاء الحرب. ماذا تقصدين بقولك إن شاء الله سيلتزم الإنجليز بوعدهم لنا؟ لو أنهم فكروا بعدم الوفاء بوعدهم واحترام كلمتهم عند انتهاء الحرب وعدلوا عن بناء دولة موسوية على أرض فلسطين هذه، فسوف نخنقهم بأيدينا هذه، فالإنجليز يعرفون تماما من هم الموسويون. أنسيت كيف قتل شعبنا في روسيا ورمي إخوتنا في بولونيا وفي المجر رميا بالرصاص، وكم من المشقات تحملنا للوصول إلى هنا؟ هل تعتقدين أنني مسرورة لقضاء أيامي مع جمال باشا؟ ألا تعتقدين أنني أكره الأتراك؟ فأنا لا أتحمل كل هذه المشقات من أجل حبي لجمال باشا أو للإنجليز، بل أتحمل كل الصعاب وأتخطى الخطر تلو الخطر والمصيبة تلو المصيبة من أجل إخوتي، لكي أؤمن لهم قطعة أرض، وطنا صغيرا يعيشون فيه بسلام. من أجلهم فقط أتحمل كل هذا العذاب. لقد قدمت أغلب الفتيات الموسويات أغلى ما عندهن في أحضان الضباط الألمان والأتراك للحصول على أبسط وأتفه المعلومات منهم من أجل حفنة من التراب نعيش فيها بحرية وسعادة. هؤلاء الضباط الذين لا يساوون 5 قروش، علينا تطهير هذه الأرض من الأتراك والاستيلاء عليها، أليس هذا هو ما يجب أن يكون؟ لا تهتمي، سأذهب قريبا إلى الإسكندرية لمقابلة صاحب السعادة القائد العام للقوات الإنجليزية الليمبي وأبصق في وجهه، فإما أن يتحرك ويرمي هؤلاء الأتراك من على وجه هذه الأرض إلى الخارج مثل خرقة بالية، وإما أن يدعنا نتحرك نحن بأنفسنا ونتصرف. إن جمال باشا ينوي جلب قواته من المدينة ومكة إلى فلسطين، وإن حصل ذلك فإن الإنجليز سيواجهون صعوبة في الدخول إلى فلسطين، لذلك لابد لنا من حث الإنجليز على التحرك السريع والفوري. لقد ذكرت لهم هذا مرارا لست أدري كم مرة، ولكن هؤلاء الإنجليز سوف يجعلونني أفقد صوابي ببرودة أعصابهم، وجوابهم مثل المرات السابقة: لا تتعجلوا الأمور ولا تنفعلوا، عليكم بزرع روح العداوة والانشقاق بين العرب والأتراك، وعليكم إجهاض حركات الخلاص في البلاد. ماذا يريدون منا أن نفعل أكثر مما فعلنا؟ فرجالنا ونساؤنا وشبابنا وكهولنا كلهم مسخرون لهذه الغاية، ونحن مثابرون على النضال ومصممون عليه حتى آخر قطرة من دمائنا. ألم نرسل فتياتنا اللواتي لم يبلغن سن 14 إلى أحضان الضباط الأتراك والألمان للحصول على معلومات سرية منهم؟ ألا نرسل كل يوم الأنباء والمعلومات إلى القيادة العسكرية الإنجليزية؟ وأنا بالقرب من جمال باشا أحصي لهم عدد المرات التي يتنفس فيها. فماذا يفعل الإنجليز على شواطئ البحر؟ هل يستحمون؟ نعم، إنهم يستحمون يا ليديا، إنهم يستحمون. سارة تطلب كأسا مزدوجا من الكونياك. جمدت ليديا وهي تسمع من سارة هذه الكلمات، وكلها انفعال وغضب، يائسة فاقدة الأمل، وكأن مصيبة قد ألمت بها. فقالت: سارة يا حبيبتي، إنك على حق، من الأرض وحتى السماء، إنني أعلم ذلك. لابد وإنك تعيشين في أجواء من التوتر والخوف من الموت المرتقب. أنت وأنا كلنا كذلك، والفتيات الثلاثون العاملات عندي يشعرون شعورك هذا، ولديهن مخاوفك ذاتها. كلنا نعيش أياما قلقة ونفسيتنا متوترة. هل تعتقدين أننا نتحمل رائحة أفواه هؤلاء الضباط الأتراك والألمان كل ليلة من أجل متعتنا؟ ألا نحارب كلنا في جبهة واحدة ومن أجل غاية مشتركة؟ سأقدم لك بعض الشراب لعله يخفف من حالتك هذه. أريد كأسا مزدوجا من الكونياك، قالت سارة. توجهت ليديا بخطى ثقيلة إلى الغرفة المجاورة وعادت حاملة كأسين من الكونياك. قدمت إحداها لسارة ورفعت الثاني عاليا وقالت: ذهب الكثير وبقي القليل يا سارة، لنشرب نخب مستقبل الدولة الموسوية. نخب الدولة الموسوية، قالت سارة، وأفرغت كل منهما كأسها حتى الثمالة. عادت ليديا إلى الغرفة ثانية وجلبت معها زجاجة الكونياك، وعلى إثر تناولهما لكأسي الكونياك شعرت المرأتان بارتياح قليل في داخلهما، وتابعت سارة حديثها وهي ترتشف كأسها الثاني. أرسلي في طلب ألتر ليفي هذه الليلة، يجب أن أتكلم معه. سوف يذهب إلى مصر بناء على طلب جمال باشا وبتوكيل منه ليؤدي مهمتين، إحداها أن يحاول التفاهم في مصر مع محرري الصحف للكف عن إشاعة ودس الأنباء المؤذية بحق جمال باشا، والثانية نقل الأنباء من مصر ومن قيادة أركان الجيش الإنجليزي إلى جمال باشا. باختصار، فإن ألتر ليفي سيرسل كجاسوس لجمال باشا إلى مصر. ألا يشكل هذا خطرا على حياة ألتر يا سارة؟ سألت ليديا وحدقت سارة بليديا وصاحت: ألا يشكل كل شيء نقوم به خطرا على حياتنا؟ ثم نظرت في عيني ليديا وتابعت: هل تحبين ألتر إلى هذا الحد؟ طبعا أحبه يا سارة، قالت ليديا. وهل يغار عليك؟ لأن امرأة جميلة مثلك لابد لحبيبها أن يغار عليها. لا تغار على بناتكم ونسائكم. إنه يغار علي، ولكنه لا يظهر ذلك، فلا حيلة له. فقد أمرتنا بأن لا نغار على بعضنا البعض، حتى أنه في يوم الأحد الماضي قال لنا الحاخام: إن الذين يعملون ويناضلون من أجل هذه الأرض عليهم ألا يغاروا على بناتهم، لأنهن يعملن لغاية وطنية مطلقة. إن جميع تعليماتك موجودة في عقولنا، ولو اقتضى الأمر أن يحمل الرجل زوجته من مضجعه ويضعها في حضن ضابط تركي أو ألماني فلن يتأخر، فهذا عمل مشرف، ونحن لا ننسى هذه التعليمات أبدا يا سارة. لا تنسوها يا ليديا، لا تنسوها. عليكم بعدم ارتكاب أي خطأ وأخذ الحذر الدائم من الألمان والأتراك، فهم يعتقدون أننا نضاجعهم من أجل المال والمتعة وأننا فاشيون. ملاحظة: كلمة فاشية لم تكن معروفة ومتداولة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، لا سيما بعد صعود حركة موسوليني في إيطاليا اعتبارا من عام 1922. دعوهم يعتقدون ذلك حتى انتهاء الحرب، ففي نهاية الحرب سيذكر التاريخ كيف انتصرت أمة لا تملك سلاحا ولا مقاتلين، وسوف ينظر إلينا العالم نظرة دهشة وتعجب لهذا النصر الكبير الذي سنحققه. إن شاء الله، إن شاء الله يا سارة، رددت ليديا ثم أضافت: إن هذه الأيام لقريبة، أليس كذلك يا سارة؟ طبعا قريبة، إنها آتية لا محال، فالحرب قاربت على النهاية، فالإنجليز والروس والفرنسيون يريدون وضع نهاية لها، غير أنهم يعتمدون علينا كليا في أداء هذه المهمة. فالإنجليز يريدون منا نشر روح الصراع والعداء بين الأتراك والعرب في الداخل، وعلينا إعلامهم يوميا بكل مجريات الأحداث التي تقع. وبعد أن يبيد العرب والأتراك بعضهم بعضا، يأتي الإنجليز ملوحين بأيديهم وكأنهم في نزهة. هل هذا أمر مقبول ومعقول؟ هذه حرب يا ليديا، هذه حرب، وعلى الإنجليز أن يذوقوا طعم الموت كما نذوقه نحن، لابد لكي ننتصر من أن نقدم الشهداء. وهل يمكن إحراز النصر من دون شهداء؟ ذلك الخنزير اللمبي جالس في شواطئ الإسكندرية يعيش مترفا ويستجم في أجوائها الحالمة، في حين أن عليه طرد الأتراك أولا ثم التحرك على الأراضي التركية. هل تمكنت القوات الإنجليزية من اجتياز المضيق؟ قالت ليديا: أنت محقة يا سارة، اسمعي نبأ سيئا، لقد فرت القوات الإنجليزية في غزة الغربية وانهزمت أمام القوات الألمانية والتركية، فلم يعد بإمكانهم شن أي هجوم وموقفهم العسكري أصبح بوضع الدفاع فقط. فقالت سارة: لو استمر الإنجليز على هذا النحو فستصل القوات الموجودة في مكة والمدينة غدا إلى هنا، وجمال باشا لن يحارب بهذه الجيوش القوات الإنجليزية فقط، بل سيعمل على طردهم من مصر أيضا. من يظنون أنفسهم هؤلاء الإنجليز بحق الله؟ ألم يتعلموا من المرة الماضية عندما حاولوا دخول المضائق؟ ملاحظة: المقصود هنا مضائق الدردنيل والبوسفور، حيث حاولت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية عام 1915 اجتيازها والوصول إلى البحر الأسود لمد يد المساعدة لحليفتهما روسيا القيصرية، ولكنها كما رأينا أعلاه فشلت في اختراقها أمام صمود حصن تشنقلعة. سأخبرك أنا الآن بنبأ مفرح يا ليديا، ستكلف الحكومة التركية بطل حرب المضيق مصطفى كمال باشا بالذهاب إلى المدينة، حيث سيقود القوات المتواجدة هناك إلى فلسطين، وستقوم القوات المشتركة بحملة ثانية على القنال لإفناء القوات الإنجليزية. يا إلهي، قالت ليديا، إن هذا الخبر خطير ومهم يا سارة، يجب إبلاغه فورا للقيادة. كلا يا ليديا، هذا الخبر سأحمله بنفسي إلى الجنرال اللمبي وأبلغه إياه بالذات، سوف أتحدث أنا معه، فبعد أن أعطي لألتير ليفي التعليمات اللازمة سأسافر إلى الإسكندرية وسوف أقابل هذا الجنرال العظيم بنفسي. فقالت ليديا متعجبة: أليس هذا عملا مليئا بالمخاطر يا سارة؟ طبعا خطير، قالت سارة، ولكن لم يبق لنا طريق آخر نسلكه غير هذا، فنحن لسنا صبورين كالإنجليز، فالإنجليز يريدون إحراز النصر وهم قابعون في مكانهم، ويريدون لهذه الأراضي أن تكون مستعمرات ومناطق لاستثمار البترول، في حين أننا نريدها وطنا ومزارا لنا. طبعا هم يحاربون ليستعمروا ويمتصوا خيرات هذه الأرض، ولكننا نحارب من أجل قضية وطنية. املأ الكأس يا ليديا. ملأت ليديا كأس سارة وقالت: ألا تشربين كأسا أخرى يا سارة؟ فردت سارة: املأي يا ليديا، املأي، فأنا حزينة جدا، منذ وقت طويل لم أجالس صديقا مثلك يا ليديا أبثه همومي، ففي الشام لا أقابل سيمون إلا نادرا، والأخبار تصلها بواسطة الأطفال الصغار، وكومباس لم أره سوى مرة واحدة. معك حق، قالت ليديا، فإن تسريب المعلومات وأنت بالقرب من جمال باشا ليس أمرا سهلا، فليمدك الله بالصبر، من يدري كم ليلة قضيت وأنت مستيقظة، ومن يدري كم تعرضت لمواقف خطيرة، فأنت تواجهين الموت في كل دقيقة، وأنت تقفين وجها لوجه مع الباشا، وهذا عمل ليس بالسهل. سارة، لو علم الباشا بالأمر هل تعتقدين بأنه يشنقك؟ هل تمزحين يا ليديا؟ إن جمال باشا لا يتردد لحظة واحدة في قتل أبيه وشنقه في ساحة المدينة إذا علم أنه خائن للوطن. ألا تخافين منه يا سارة؟ نعم ولا، كل ما أخشاه هو أن يكتشف الأمر، وطالما أن الأمر لم ينكشف بعد فإني أستطيع خدمة أمتي بكل سهولة ودون خوف، ثم لا تنسي أنه في حال القبض علي فإن الأمر سيكون سيئا لكم جميعا. عندها لن يدع جمال باشا حجرا فوق حجر في فلسطين، هذا الأمر أعرفه تماما. لعنة الله عليه، إن شكل جمال باشا أصلا يدعو إلى الفزع، كيف تتحملين كل هذا يا سارة؟ فليكن الله بعونك. هل يجيد جمال باشا التعامل مع النساء؟ فضحكت سارة وقالت: ليس كما تظنين يا ليديا، فيجب ألا ننقص من حقه في هذا المجال، إنه كأي رجل أو ضابط، إلا أنه مغرور جدا ويثق بنفسه كثيرا، ويظن أنه يفهم بالسياسة ولكنه لا يعرف منها إلا القليل. لقد دعا الأمير فيصل ليرافقه برحلته إلى القدس، فهو يعتقد أن الناس سوف يسرهم رؤيتهما جنبا إلى جنب، وسوف يقولون أنه لا يوجد خلافات بينهما. تلك هي الصورة التي يريد الباشا أن يراه عليها أعضاء حزب الخلاص العرب، في حين أن والد الأمير فيصل يجري لقاءات مع الإنجليز سرا، ولو علم بهذا الأمر من يدري ماذا سيصيبه حينئذ. فقالت ليديا: هؤلاء الأتراك ساذجون وأبرياء جدا. في الحقيقة هم كذلك يا ليديا، قالت سارة، حتى أن طفلا صغيرا يستطيع أن يخدعهم. دعي كل هذا جانبا يا ليديا وأرسلي في طلب آلتر وليأتي لمقابلتي الليلة. فخرجت ليديا وكلفت أحد الصبية بأن يذهب ويستدعي آلتر، ثم عادت قائلة: إنك متعبة يا سارة، اصعدي إلى غرفتي وخذي قسطا من النوم واستريحي. كلا يا ليديا، لا وقت للنوم، أخبري فتياتك على الفور بأن جمال باشا سيعقد اليوم بعد الظهر اجتماعا هاما في مقر القيادة التركية، وسيحضر هذا الاجتماع عصمة ميرالاي بيك وفوزي باشا وجمال باشا المرسيني وحسن حسني باشا وعدد كبير من قواد الفرق العسكرية. وسوف تتم في هذا الاجتماع دراسة وتحضير خطة الحملة الثانية على القنال واتخاذ القرارات بصددها. يجب أن أحصل على كل هذه الخطط في حضن جيش النساء. فضحكت ليديا وقالت: يا صغيرتي العزيزة سارة، إننا لا نستطيع مجاراتك، ولكن لا تقلقي، فسوف تأتي كل تلك الخطط إليك هنا. هل فتياتك أهل للثقة يا ليديا؟ طبعا يا سارة، ولمعلوماتك فقائد المئة أي اليوس باشي أدهم بك، وقائد الألف أي البيم باشي عارف حكمة بك، وقائد المئة أي اليوس باشي عادل بك سيحضرون الاجتماع أيضا. وهؤلاء الضباط أركان حرب، هم الذين يقومون بوضع وإعداد الخطط العسكرية اللازمة ويعرضونها على القادة، وهؤلاء بالذات يقضون لياليهم مع فرقة فتياتنا الحسناوات. فلا داعي للقلق، كل تلك الخطط العسكرية ستصل إليك بعد أن تسرقها فتياتنا من منازلهم. ولكن يا ليديا، حذاري من أن يحصلنا على خطط مزيفة. كلا كلا، اطمئني أنت يا سارة، فحتى هذه الساعة كل الخطط التي حصلت عليها فتياتنا كانت صحيحة وأصلية، نحن لا نحصل على خطط مزيفة. حسنا، في هذه الحال أستطيع أن أخلد إلى النوم قليلا. طبعا، أرجوك أن تستريحي قليلا الآن يا سارة، ولو سمحت لي فسأعرفك على ضابط شاب هذه الليلة. كلا كلا، فجمال باشا لا يقبل أن تتعرف حبيبته على قائد مئة أو قائد ألف، ولا يرضى لها صحبة أحد منهم. ففي الشام حتى الباشاوات يقدمون لي التحية ويقفون احتراما لي. طبعا سيقفون احتراما لك يا سارة، فأنت رمز الجمال في هذا البلد، وأنت أيضا كذلك يا ليديا. إني ذاهبة إلى غرفة النوم، أرجو عند قدوم أي نبأ من جمال باشا أن توقظوني في الحال. لقد أبلغته بأني سأمكث عندك وسأكون بضيافتك، في حين سينام هو في مقر قيادته، وسوف أقابله بعد ظهر غد لمعرفة رأيه بعد إرسال آلتر إليه. إني أوكل إليك مهمة الحصول على مجريات الاجتماع اليوم، وسأتمكن من النوم مرتاحة البال يا ليديا. أحلاما سعيدة يا سارة، ونوما هنيئا. أشكرك يا ليديا. اتجهت سارة إلى غرفتها، وتأثير الكونياك واضح عليها كالنار تتوهج في داخلها، وتمددت على السرير الناعم واستسلمت لنوم عميق. وعندما استيقظت كان آلتر قد عاد منذ وقت طويل وجلس في الصالون ينتظرها. وعندما شاهدت سارة آلتر عانقته بقوة: إنك تزداد شبابا يوما بعد يوم يا آلتر، وتزداد تألقا، لا شك أن لليديا يدا في ذلك، فأنت مدين لها بهذا. كان آلتر وليديا قد اتفقا على الزواج قبل نشوب الحرب، غير أن الحرب أجلت مشروعهما هذا، وها هما اليوم عضوان في مجموعة سارة، يعملان مع جهاز الاستخبارات الإنجليزية، ويعتبران همزة وصل بين سارة والمستوطنين المسويين في فلسطين. المستوطنون المسويون: كان المستوطنون المسويون يلعبون دورا فعالا في فلسطين، يأتون للاستيطان والعمل في الزراعة في بادئ الأمر، ثم ينضمون بعد أن يستقروا إلى الحركة المسوية الهادفة لإنشاء وطن مسوي في فلسطين. ورغم المصاعب التي يواجهونها في حياتهم اليومية، فإن أملهم كبير بأن يعيشوا برفاه وسعادة عند قيام دولتهم المسوية عما قريب. والجدير بالذكر أن معظم هؤلاء المستوطنين قد جمعوا ثروة كبيرة وأصبحوا من أصحاب الأموال ويعيشون حياة رفاه وسعادة، وطبقوا نظام الزراعة الحديثة وزرعوا أنواعا كثيرة من الفاكهة والحبوب، وقاموا بتربية المواشي على اختلاف أنواعها، ويدير كل منهم مركزا للاتصالات مع أجهزة الاستخبارات الإنجليزية. وكانت الحركة الصهيونية بدعم من هؤلاء المزارعين والمستوطنين تساعد أجهزة الاستخبارات الإنجليزية. وهكذا جند ألتر وليديا نفسيهما تحت إمرة سارة والاستخبارات الإنجليزية تضامنا مع بقية المستوطنين. إن لم نصبح جسدا واحدا. توجهت سارة وألتير إلى غرفة مجاورة للصالون وجلست على أريكة في زاوية الغرفة وأشعلت سيجارتها، وبعد أن سحبت منها بعمق قالت: ألتير، لقد أنهكت هذه الحرب الجميع وعكرت علينا صفو أيامنا، وأنا أعرف هذا جيدا. أنت تعمل بجد ونشاط وترهق نفسك وحققت إنجازات مهمة، لكن عليك القيام بمهمات أكبر لترفع من معنوياتك ولتكون بقدر المسؤولية. وقد تقتل، أنت وأنا وجميعنا قد نقتل، ولكن لا تنسى أن مصلحة الدولة الموسوية فوق كل اعتبار وفوق كل شيء. لم يخدعنا الإنجليز حتى الآن، غير أن دولا تعد خططا لهذه المنطقة مثل فرنسا وإيطاليا والعرب والروس. أما أمريكا فما زال موقفها مجهولا بالنسبة لنا، قد تتوصل هذه الدول إلى قرار بشأننا، غير أننا لا يمكننا أن نتحمل نتيجة قراراتهم هذه، فنحن بشر لنا طاقة محدودة. فالإنجليز استقروا في مصر بعد حرب دموية كلفتهم العديد من الضحايا والخسائر، وبصفتك أحد رجال جمال باشا سوف تذهب اليوم إلى مصر وتقابل هناك أصحاب دور الصحافة وتحاول منع كتابة ما يشوه سمعة الباشا، وبمؤازرة أجهزة الاستخبارات الإنجليزية ستوهم جمال باشا بأنك تمده بمعلومات عن خطط القوات الإنجليزية وسترسل له خططا مزيفة، وبذلك سيقع جمال باشا في الفخ ويندحر الأتراك إلى الأبد. وبرحيل الأتراك ستصبح أحلامنا حقيقية، أما في حال حدوث عكس توقعاتنا فستستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية، ولا أحد يعرف عاقبتها، غير أنني سمعت من جمال باشا أن هناك العديد من القتلى الألمان على الجبهة مع فرنسا يوميا. فأجابها ألتير ببرودة: سارة، ألم نقسم اليمين على أن نفدي هذه الأرض بكل قطرة من دمائنا في سبيل إقامة وطن موسوي عليها؟ أنا لم أنسى قط هذا القسم، لا أنا ولا أي موسوي يمكنه أن ينسى هذا القسم، فكوني مطمئنة البال، سأنفذ أوامر جمال باشا في التوجه إلى مصر، وسوف أعمل على تحقيق ما يريد وإنجاح مهمتي. سلمك الله يا ألتير، إنني أعتمد عليك، تعال اقترب مني لأقبلك وأهنئك. سارة تهنئ ألتير، وانحنى ألتير فقبلته سارة من وجنتيه، ثم خرج من الغرفة وعاد برفقة ليديا حاملا زجاجة مشروب. ملأت ليديا الكؤوس ورفعت سارة كأسها عاليا وقالت: نخبو دولة إسرائيل الحديثة، نخبو الموسويين، نخبو جمال باشا. فقاطعتها ليديا قائلة: دعينا من ذلك الخنزير يا سارة، أم أنك تعشقين ذلك الرجل يا سارة؟ فأطلقت سارة عدة ضحكات ثم وضعت يديها على خاصرتيها وراحت تضحك، ثم قالت لليديا: لقد ظننتك أذكى من هذا يا ليديا، إننا ندين لجمال باشا بسلامتنا، لو أنني لم أكن إلى جانبه كل ليلة، ولو أن العرب لم يكونوا جهلاء إلى هذا الحد، ولو لم أكن أطلع على كل أسراره يوما بيوم، هل تدرين ما قد يحصل؟ نطلب من الله أن لا يحرمنا جمال باشا، هيا فلنشرب ثانية نخبه. جواد أدهم بك قادم. فقالت ليديا: أرجو المعذرة يا سارة، إنك تقولين الحق، أنا لم أفكر بهذا، هيا فلنشرب نخبة جمال باشا. كان الثلاثة يحتسون شرابهم سعداء حين قرع الباب شاب صغير وقال: وصل قائد المئة اليوس باشي جواد أدهم بك يا سيدتي. فأسرعت ليديا بتسريح شعرها وضبط هندامها، ثم نظرت إلى نفسها في المرآة ووضعت لمسة خفيفة من أحمر الشفاه على شفتيها، ثم غمزت سارة ونظرت إلى ألتير وقالت: لقد وصل حبيبي، لو سمحتم لي سأقابله. وتوجهت إلى باب الغرفة ثم دخلت إلى الصالون. كان القائد الشاب واقفا في وسط الصالون وبيده قبعته وكله هيبة وأناقة، فاقتربت منه ليديا قائلة: سيد جواد، أهلا وسهلا بكم. فرد عليها: أهلا بك يا ليديا. واستندت ليديا على ذراع جواد بك ورافقته إلى الأريكة التي اعتادا الجلوس عليها في المناسبات الشاعرية العديدة. كانت هذه الأريكة المحشوة بريش النعام تصلح كسرير عند اللزوم، أي أنها بالاختصار زاوية عشق صغيرة. تفضل بالجلوس هنا، سأعد لك كأسا من الشراب. وعند عودتها تحمل زجاجة مشروب وكأسين. كان جواد بك قد أخذه النوم، ووقفت ليديا عند الباب وقالت: آه، أنتم أيها الأتراك تستحقون الشفقة. يا سيد جواد، قم قليلا لنتحدث ولنحتس الشراب ولنتجالس قليلا. هل يعقل أن تنام فورا هكذا؟ إني متعب قليلا يا ليديا، دعينا من الحديث هنا. آه لا يمكن ذلك، فأنا أعرفك جيدا، إنك تتحول في السرير إلى نمر أخرس، فلنجلس قليلا وبعد ذلك ننام، أرجوك اجلس قليلا. إنني متعب جدا يا ليديا، إننا نتكلم منذ الصباح، لقد نفدت قوايا في هذا الاجتماع. إن إقناع القادة الكبار والباشوات أمر صعب للغاية، أرجوك تعالي إلى جانبي لنرتاح قليلا، وأحضري لي معك كأسا من النبيذ. فقربت ليديا الكأس في يدها إلى شفتي قائد المئة جواد أدهم بك، ارتشفت منها قليلا ثم قربت شفاهها إليه. كانت ليديا جميلة مثل سارة، غير أنها أكثر خبرة منها في عالم العشق، وتركت ليديا جواد لينام بعد برهة بمفرده. ودخلت الحمام ثم توجهت بعد ذلك إلى الغرفة التي تضم سارة وألتير. سألتها سارة بلهفة: هل علمت شيئا؟ كلا، لم يتكلم حتى الآن. هكذا هم هؤلاء الضباط الأتراك، يجب أولا أن تلبي لهم مطالبهم، ثم تجلسي بعد ذلك وتثرثر معهم وتمازحيهم. عندها يتكلمون مثل البلابل، حتى أنهم يقصون عليك ما لم تطلب معرفته. يكفي أن تلمحي فقط إلى تلك الأمور التي تريدين معرفتها. أين هو الآن؟ سألت سارة. إنه نائم في سريري. نظرت سارة إلى ألتير الذي كان يحتسي الشراب دون توقف، إلا أن وسامة وجهه غطت على مسحة التجهم التي ارتسمت على محياه. سارة تريد تزويج ألتير وليديا. فقالت سارة: بماذا تفكر يا ألتير؟ لا شيء، لم أفكر بشيء. ألم تكن تريد الزواج من ليديا؟ هل تمزحين يا سارة؟ كلا، إنني جادة فيما أقول. كانت ليديا تستمع إلى الحديث مذهولة وقالت لسارة: ماذا تقولين بحق الله؟ من أين أتت هذه الفكرة إليك الآن؟ فقالت سارة: أجل يا ليديا، سأزوجكما قبل رحيل ألتير إلى مصر. يجب أن تصبحي زوجة ألتير هنا، وألتير يجب أن يصبح زوجك في مصر. وتشابكت نظرات ليديا وألتير، واندفعت ليديا تعانق ألتير قائلة: ألتير يا حبيبي، إنني لا أقبل أي إنسان بديلا عنك في هذه الدنيا، سأظل أنتظرك هنا، وإن كنت ترغب فلنتزوج في الحال. والتفتت إلى سارة وقالت: وماذا بشأن الأمور التي تقع على مسؤوليتي؟ هل سأتابع عملي أم إنني سأرافق ألتير إلى مصر؟ كلا يا ليديا، إن مقرك هنا ومهمتك إدارة هذا المكان، سوف تتابعين عملك. على كل حال، ذهب الكثير وبقي القليل، إن الإنجليز سيجدون الحلول المناسبة لأجلنا، وسوف يعمل ألتير على تسهيل مهمتهم هذه. لن تمضي بضعة أشهر إلا وسيأتي الإنجليز إلى هنا، وعندها سيعود ألتير حاملا لقب البطل. والتفتت ليديا إلى ألتير وقالت له: حسنا يا حبيبي، هل ستسمح لي وأنا زوجتك أن أصطحب الأتراك والألمان كل ليلة وأقوم على ترفيههم؟ فسألها ألتير ببرودته المعهودة: وهل تقومين بهذا العمل بدافع اللهو والترف، أم من أجل قيام دولة إسرائيل وقيام دولة المسويين وتحررهم؟ فصرخت ليديا دون أن تبالي قائلة: أقسم لك ويهو شاهد علي، إنني لا أحصل على أي متعة مع أي شخص كان، إنني أقوم بذلك بدافع واجبي تجاه أمتي وشعبي ولتحقيق حلمنا بإنشاء دولة إسرائيل. ربما يستطيع أولئك الغرباء أن يمتلكوا جسدي، أما روحي فمستحيل. فقال ألتير: أعرف ذلك يا ليديا، لا تقلقي لهذا، وبعد أن نتحرر أرجو أن تكوني صادقة معي، أما الآن فلا أنتظر منك شيئا سوى خدمة سارة. فأخذت ليديا بيدي سارة والدمع في عينيها: أقسم أنني لن أخرج عن طوعك أبدا يا سارة، إنني أؤمن بأن سارة أرونسون وعائلتها سوف تعطينا دولة موسوية وتبني لنا وطنا حرا نعيش فيه. فقالت سارة: إن شاء الله يا ليديا، وليكن يهو بعوننا. بلغوا الحاخام ليعد مراسم الزواج في زمارين غدا، وسوف نقيمها في مقرنا الصغير هناك. بدأت ليديا تجمع الأخبار والمعلومات. خرجت ليديا بعد ذلك وعادت إلى غرفة النوم حيث كان جواد أدهم مستلقيا، فرأته يلبس ثيابه ويهم بالخروج، فقالت له: إلى أين يا عزيزي القائد؟ فأجابها قائلا: لدي أعمال هامة وكثيرة هذه الليلة، علي الذهاب فورا وسأعود إليك ثانية بعد ظهر يوم غد. فقالت له ليديا: ألا يمكنك البقاء هنا الليلة؟ لا يمكنني ذلك، الأمر ليس كما تتصورين، إننا نعد لهجوم شامل. أحقا هذا؟ وهل أنت أيضا ستذهب إلى الجبهة؟ أجل، أنا أيضا سأذهب إلى الجبهة. يا إلهي، كن حذرا يا قائدي العزيز، هل أنت ذاهب عما قريب؟ كلا، فالتحضيرات سوف تستمر أسبوعا على الأقل. في تلك الحالة فلتكن زياراتك مكثفة يا سيد جواد أرجوك. ومسحت ليديا دموعها وهي تردد تلك الكلمات، ثم قالت: قائدي العزيز، أرجوك أن تقضي ليلتك الأخيرة معي، إني أتوق لتلك الليلة. فقال لها: لا تبكي يا ليديا، ستكون لنا زيارات عديدة، لا تقلقي، أعدك بأن أقضي آخر ليلة قبل رحيلي معك، هل أعجبك هذا؟ سأنتظرك يا جواد بيك، ولكن عفوا يا جواد بيك، هل يمكنني أن أرافق والدتي خارج هذه القرية أثناء بدء الحملة؟ قد يصل الأعداء إلى هنا، لقد سمعت من البعض أن الإنجليز سوف يأتون قريبا إلى هنا. فضحك جواد بيك بصوت عال ثم قال: هل فقدت صوابك يا ليديا؟ لا داعي لأن تذهبي إلى أي مكان، سوف نرمي الإنجليز قريبا في مياه البحر المالحة، إن كانوا يجرؤون فليدخلوا إلى القدس. هل تعرفين ماذا تعني القدس لنا؟ إن دخول الإنجليز إلى مكة أو المدينة أو القدس هو ذاته بالنسبة لنا. نعم يا جواد بيك، إنني أعلم ذلك، فالقدس أيضا مقدسة عندنا، فنحن نموت من الخوف عند سماع أن الإنجليز سيأتون إلى هنا. إنني أكره هؤلاء الوحوش، في الواقع لا يوجد شعب مجرم مثل الإنجليز، وإن جاءوا إلى هنا فإنهم حتما سيذبحوننا وسوف ينكلون بنا أكثر من الروس. لا تقلقي يا ليديا، فالإنجليز لن يأتوا إليكم، اطمئني واستمري في حياتك الطبيعية، ولن يمضي أسبوع حتى نرمي الإنجليز خارج غزة. قرار الحملة. بعد خروج جواد بيك أسرعت ليديا إلى سارة وألتر وقالت: سارة، الأتراك سيباشرون حملتهم بعد أسبوع، والأغلب أنهم سيتوجهون إلى غزة وهم ينوون قذف الإنجليز إلى البحر. هذا نبأ ممتاز، إذن اتخذ جمال باشا قراره بالتحرك، وإلى أين؟ إلى غزة بالذات، أريد الحصول على كل الخطط المتعلقة بهذه الحملة في أسرع وقت ممكن، يجب إعلام الفتيات بضرورة العمل سريعا والحصول على تلك النسخ من الخطط العسكرية، وسوف يقوم ألتير عند توجهه إلى مصر بتسليمها إلى القيادة الإنجليزية. والتفتت إلى ألتير: أليس كذلك يا ألتير؟ نعم طبعا. وتابعت سارة قائلة: ليديا، عليك بالتحرك فورا، وأعلمي الفتيات ليتخذن التدابير اللازمة، وليعملن على إطلاق لسان الضباط هذه الليلة، وليعرفن من كل منهم اتجاهه ووجهة مهمته وحجم قواته التي بإمرته، وليتحققن من كل هذه الأمور بالسرعة القصوى. كما تأمرين يا سارة، لا تقلقي أبدا، سوف أحصل لك على كل المعلومات التي تريدينها مساء غد، وسوف تسير الأمور كما تشائين. عليكن بالتحرك بحذر، لا تشغلي بالك قط. الفتيات الجاسوسات يتلقين الأوامر والتعليمات. في تلك الليلة قامت ليديا بإبلاغ الفتيات بتعليمات وأوامر سارة، فقالت لهم: الأتراك ينوون شن حملتهم بعد أسبوع على منطقة غزة. إنكن مطالبات بالحصول على كل المعلومات التي تخص هذه الحملة وعلى نسخ من خطط الحملة العسكرية. أريد العمل الحذر والسريع في الحصول على هذه المعلومات اعتبارا من هذه الليلة. وكان جواب الجميع: نحن رهن أمرك يا آنسة ليديا. كانت حوالي 30 فتاة مساوية بالغة الجمال يعملن تحت إمرة ليديا، وكنا يلقبن بالموميسات عند الضباط الأتراك والألمان، غير أنهن يعملن لصالح جهاز الاستخبارات الإنجليزية بتوجيه من المنظمة الصهيونية. وكان اعتقاد الأتراك والألمان أنهن يعملن للحصول على المتعة والمال، كما كان بعض القادة الأتراك والألمان مسرورين لوجود تلك الفتيات عندهم، فهم يعتبرونهن مجرد وسيلة تسلية وترفيه لضباطهم وجنودهم. وفي اليوم التالي أرسلت سارة ألتير لمقابلة جمال باشا، فاستقبله جمال باشا بلباقة زائدة قائلا: لقد حدثتني سارة عنك، غير أنك أكثر بكثير مما وصفتك، والآن بعد أن رأيتك فهمت سبب إعجاب سارة بك. فرد عليه ألتير باللباقة ذاتها، بل زاد عليها قليلا: لقد غمرت بلطفكم يا سعادة الباشا، إنني أشكركم على لطفكم وثقتكم بي. إن خدمتكم وتلبية أوامركم حتى ولو كلفتني حياتي هو شرف عظيم لي. فقال جمال باشا: مهمتك لن تكون سهلة، غير أن الجنسية الأمريكية التي تحملها ستسهل عليك قليلا مهمتك تلك حسب اعتقادي. سوف تعطى مبلغا كبيرا من المال تقضي به وقتا ممتعا في مصر، وستكون مهمتك إعلامنا على وجه السرعة بخطط الإنجليز العسكرية، وعلى أي الجبهات ينوي الإنجليز شن معركتهم ومتى ينوون القيام بها. سوف تعطى شفرة خاصة لكي تتمكن من الاتصال بنا على أساسها، وعلاوة على ذلك يمكنك الاستعانة بوسائل البريد الأجنبية. أما عند حدوث أمر هام وخطير فعليك بالقدوم فورا إلينا. هناك أمر يشغل بالي وتفكيري، إذ أن سواحلنا واقعة تحت الحصار ولا يمكننا الحصول على أي دعم أو مساعدة عبرها، ونتيجة لهذا الحصار فالبلاد تعيش في الجوع والفقر، فكيف لكم أن تغادروا إلى مصر وسط هذه الظروف ومن خلال هذا الحصار؟ فأجابه ألتير وكله ثقة بنفسه: كونوا مستريحي البال يا سعادة الباشا، فأنا أمريكي الأصل، وعلاوة على ذلك إن سمحتم لي أن أتجاوز حدودي فإن هناك أمرا لا تعرفونه، فأنا رجل غني ومقتدر أعمل في التجارة وأعمال التأمين مع عدد كبير من الشركات الضخمة العالمية، ومستودعاتي الكبيرة في بيروت مليئة بالحديد، ولدي يخت كبير يرسو على شواطئ بيروت، وأنتم أعلم بوجود تلك البارجة الأمريكية الراسية على تلك الشواطئ. هذه السفينة التي أتت إلى بلادكم بحمايتكم ودعمكم، ولكن هذه السفينة لم تأتي فقط بهدف الزيارة وتوثيق عرى الصداقة، إنما أتت لحماية الجالية الأمريكية الموجودة في بيروت، وأنا واحد من هذه الجالية الأمريكية، وبناء على ما ذكرت لكم فسأتوجه إلى بيروت وسأستقل يختي إلى الإسكندرية، ولإبعاد الشكوك فقد ينظر الأمريكيون إلى رحلتي هذه بالشك والحذر رغم كوني أمريكيا، ويعتقدون أن رحلتي هذه مدعومة ومرسومة من جهات فرنسية أو إنجليزية، لذلك سأضطر للقيام بعدة رحلات بين الإسكندرية وبيروت بحجة إنجاز أعمال تجارية، فذلك مسموح لي مرة في الأسبوع على الأقل. سر الباشا كثيرا عند سماعه ذلك حتى كاد أن يعانق ألتير ويقبله: ادفعوا للسيد ألتير 2000 قطعة ذهب. نادى الباشا غلاما من خدمه وقال: ادفعوا للسيد ألتير 2000 قطعة ذهب بموجب هذا الوصل. فنهض ألتير وحيى جمال باشا تحية عسكرية ورافق الغلام إلى غرفة مجاورة حيث استلم القطعة الذهبية 2000، ثم عاد مباشرة إلى بيت ليديا حيث كانت سارة بانتظاره. أخبرني على الفور بما حصل يا ألتير. كيف كانت مقابلتك للباشا؟ هل كانت ناجحة؟ سألته سارة عند قدومه. ناجحة جدا، بالإضافة إلى هذه القطعة الذهبية، لقد أعطاني جمال باشا سلفة لرحلتي إلى مصر قدرها 2000 قطعة ذهبية. نظرت سارة وليديا بسرور إلى القطع الذهبية العثمانية في 4 أكياس كبيرة، وصرخت سارة من شدة فرحها: يا إلهي، لقد وفقنا في هذا أيضا. قال ألتير: يبدو أن الأمور الجدية قد بدأت يا سارة، أعتقد أن الإنجليز لن يتعبوا معي كثيرا في مصر. إن أمكن جهزي لي أنت أيضا رسالة توصية أصطحبها معي في رحلتي إلى مصر، موجهة للجنرال الليمبي. طبعا سأكتب له رسالة يا ألتير، وسوف تقابل هناك أخي أليكسي، وإن دعت الضرورة فأنا أيضا يمكنني السفر إلى مصر. لا تخشى شيئا ولا تحزن بشأن ليديا، فغدا سوف تتزوجان ولن تذهب إلى مصر إلا وأنت زوج لها. أشكرك يا سارة، أجاب ألتير. فقالت ليديا: لقد أعطيت كل الفتيات التعليمات اللازمة، فإلى أن يحين موعد رحيل ألتير تكون الخطط العسكرية كلها قد وصلت إلينا. وأجابت سارة: إن شاء الله، علي بالذهاب فورا، فجمال باشا ينتظرني الآن. وصعدت سارة في العربة متجهة إلى مقر قيادة جمال باشا في جبل الزيتون. سارة تسلب ألباب الضباط الشبان. انبهر الضباط الشبان واندهشوا حين رأوا سارة، فلم يروا في حياتهم امرأة في هذا الجمال. وانتشر الضباط العاملون مع جمال باشا في بيروت والشام هنا وهناك ينظرون إلى سارة بإعجاب بالغ، ومعظمهم لم يكن يعرفها حتى الآن ولم يشاهدها عن قرب. فضباط مدينة القدس كانوا يشاهدون سارة صديقة جمال باشا للمرة الأولى، وتساءل الكل: من هي هذه الحسناء؟ ورد بعضهم قائلا: لا ندري، والآخر يقول: إنها ضيفة جمال باشا، وآخرون يقولون: إنها إحدى نساء الأمير فيصل، وذهب البعض أبعد من هذا فقال: إنها جاسوسة جمال باشا ضد الإنجليز. وصعدت سارة الدرج دون أن تلتفت إلى أحد ودون أن تعير انتباها لأحد، وقالت للحارس الواقف أمام مكتب جمال باشا: أريد مقابلة جمال باشا، ومن حضرتكم لأبلغه بذلك؟ قل له سارة. وبعد برهة جاءها ضابط وقال: تفضلي يا آنسة سارة، سعادة الباشا بانتظارك. فسارت سارة والضابط في المقدمة إلى المكتب، حيث رافقها خادم إلى مكان إقامة جمال باشا. أهلا وسهلا بك يا سارة، كيف حالك؟ كيف وجدت هواء مدينة القدس؟ إني بحالة جيدة، إن الهواء في كل مدن فلسطين جميل بالنسبة لي، ولكني اشتقت لكم، فلم أنم البارحة طوال الليل إلى حد أنني كنت سأرتكب حماقة يا سعادة الباشا. فضحك جمال باشا وسألها قائلا: أية حماقة هذه التي تتكلمين عنها؟ فقالت سارة: كنت أنوي المجيء إليكم هنا في منتصف الليل، كنت أريد أن أفاجئكم ولكنني خفت أن يقبض علي أحد. طبعا يقبضون عليك، فمن لا يعرف كلمة السر يرمى بالرصاص. أحقا هذا يا باشا؟ طبعا طبعا، إنك لا تعرفين هؤلاء الجنود، فالذي لا يرد على كلمة السر يقتلونه حتى ولو كان الباشا بنفسه. يا إلهي، الحمد لله أني لم آتي. ثم ابتسمت سارة والتفتت يمنة ويسرى وقالت للباشا بلهجة طفولية: فليقتلوني، ماذا أفعل؟ فأنا لا أقوى على العيش بعيدا عنكم. وهل أنت بعيدة عني؟ انظري، إنك بالقرب مني، بل قريبة جدا مني. هذا صحيح، إنما في الليل وخاصة في تلك الليلة كنت بعيدة عنكم، لكننا سنكون سويا هذه الليلة، أليس كذلك يا باشا؟ إن أعمالي ومسؤوليتي كثيرة يا سارة، ولكن يمكننا أن نكون سويا لفترة من الزمن. ثم تابع بلهجة جادة: سارة، هذا الشاب الملقب ألتير، هل يمكن الوثوق به؟ طبعا كل الوثوق، وهو علاوة على ذلك إنسان خدوم. أنا أيضا أظن ذلك. ترى هل تعتقدين أنه سوف يفيدنا بشيء؟ لا أدري ما هي المهمة التي أوكلتموها له يا سعادة الباشا، ولكن إن كانت مهمة إسكات الصحافة المصرية فكونوا مطمئنين، فسوف تنقلب كل تلك الشائعات التي تنشر بحقكم إلى سلة المهملات في أقرب وقت ممكن. أرجو أن يكون ذا فائدة لنا إن شاء الله يا باشا. ثم تابعت تقول: ماذا فعلتم بصدد الأمير فيصل يا باشا؟ لم أره بعد حتى الآن، ولكننا سنتقابل الليلة في حفل العشاء. وهل تدعونني يا سعادة الباشا؟ كلا. وهل سأكون وحيدة هذه الليلة أيضا يا باشا؟ نعم ولا. لم أفهم قصدكم يا سعادة الباشا. سوف تمضين قسما من الليل بمفردك والقسم الآخر معي. أحقا هذا يا باشا؟ ولكن كيف ذلك؟ سآتي إليك بعد العشاء إلى حيث تقيمين. فنظرت سارة إليه مندهشة ثم قالت: إلى منزل ليديا؟ عند ليديا يا سعادة الباشا؟ نعم، ولم لا؟ هل هناك مانع؟ كلا كلا يا سعادة الباشا، واسمحوا لي أن أذهب باكرا لأخبر ليديا بالنبأ ونقوم بإعداد بعض الترتيبات. لا داعي لذلك يا سارة، سآتي بعد حفلة العشاء مباشرة ولا أريد أن تعدي شيئا لي. سعادة الباشا، لدي فكرة، إن سمحتم لي أعرضها عليكم. تفضلي. طبعا، إن فلسطين بلدي ووطني، والأمير فيصل من كبار ضيوفكم، فإن سمحتم لي بالذهاب لزيارته سوف أشاركه كأسا من الشراب وأسليه بعض الشيء. إنكم تعلمون مدى كرهي له، ولكنني من أجلكم سأذهب ليشعر أنني مهتمة به وبصداقته. لقد ذكرت لكم أثناء وجودكم في الشام رغبتي بدعوة الأمير إلى بلدي، وها قد تحقق ذلك، فهل لي بزيارته والترحيب به؟ ضحك جمال باشا عاليا ثم قال لها: آه منك يا سارة، يمكنك الذهاب واحملي إليه تحياتي. سارة عند الأمير فيصل. ذهبت سارة برفقة ضابط إلى الفندق الذي يقيم فيه الأمير فيصل، الذي كان جالسا برفقة المفتي أسعد الشقيري في الشرفة يتحادثان، والشمس قد قاربت المغيب على سفوح جبال القدس، وكانت نسمة عليلة تنعش القلوب. وبينما الأمير فيصل والمفتي الشقيري مشغولان بحديثهما، دخل عليهما الضابط قائلا: لقد قدمت الآنسة سارة لزيارتكم. وأصابتهما دهشة بالغة، وقال الأمير فيصل: قل لها أن تتفضل يا سيد. ودخلت سارة وعلى وجهها ابتسامة صغيرة وقالت: أرجو ألا أكون قد سببت إزعاجا لسعادة الأمير وسعادة المفتي بقدومي. فرد عليها الأمير قائلا: أستغفر الله، بالعكس، حصل لنا الشرف بقدومك. وبدخول سارة إلى الشرفة قال المفتي وهو يهم بالخروج والانسحاب: أستودعكم الله. فقالت سارة: إلى أين يا سعادة المفتي؟ لقد أتيت لزيارة سعادة الأمير لبرهة، ولا يوجد أمر هام في الحديث الذي أنوي التكلم معه فيه. أرجوكم ألا تذهبوا، لقد أتيت لأدعو سعادة الأمير إلى حفل العشاء نيابة عن سعادة الباشا، ويشرفنا قدومكم يا سعادة المفتي أيضا. فوقف المفتي الشقيري عند باب الشرفة وقال: سيدتي، حاولي أولا إقناع سعادة الأمير بالموافقة على القدوم، وأنا بالمعية سيكون لي الشرف العظيم لتلبية دعوتكم. ثم خرج تاركا سارة بمفردها مع الأمير فيصل. قالت سارة بعد برهة صمت: هل ضاق سعادة الأمير ذرعا من مدينة القدس؟ كلا كلا يا سارة، لم أتضايق من إقامتي هنا في القدس، هل هناك أخبار هامة؟ فقالت سارة: الأخبار سيئة وجيدة في الوقت نفسه. فابتسم الأمير فيصل ولم يعد يشعر بذلك الحرج والخجل اللذين كان يشعر بهما عند لقائه بسارة، فلقد استأنس بوجودها كامرأة حسناء جميلة وكإنسانة تساعده وتأتيه بالأخبار المفيدة، فلقد كانت تتجسس لحسابه على أقرب الناس إليها جمال باشا. ولكن هل هذا الأمر خطير بحد ذاته، خصوصا بأن جمال باشا لم يظهر أي مشاعر عدوانية تجاهه، غير أن الأمير كان يؤمن بأنها كانت تقوم بهذا بدافع مصلحتها أيضا وليس مصلحته فقط؟ الأنباء سيئة يا سعادة الأمير. قالت سارة: الأنباء سيئة يا سعادة الأمير، لأنكم لم ترحلوا إلى مكة، ووالدكم بسبب عدم ذهابكم لم يستطع التوصل إلى تفاهم مع الإنجليز، فهو يقول: ابني موجود عند الباشا كرهينة، وما دام على هذه الحال فلا يمكنني إجراء أي اتفاق معكم. والأخبار سيئة جدا، فالإنجليز عما قريب سوف يفتحون جبهة في فلسطين ويتمكنون من السيطرة على مدينة القدس في فترة وجيزة، ولما كان الإنجليز لم يروا من طرفكم أي مبادرة أو دعم في السابق، فإنهم سيعاملونكم مثل أي مواطن عادي، فلن يمنحوكم بالمستقبل لا سلطة ولا لقبا تملكونه اليوم. عليكم الاستفادة من الأوضاع الراهنة يا سعادة الأمير. مسح الأمير فيصل لحيته ثم قال: لا، لا داعي لاستعجال مثل هذه الأمور يا آنسة، فإننا سنواجه ما قدر لنا ولا مفر من القدر، وما أراده الله يكون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إننا مخلوقات فانية، إنما نعيش ونتحرك بلطفه ورحمته تعالى. فلننتظر قليلا ولننصت إلى مشيئة الله تعالى وأمره. إن الله تعالى لا يريدكم أن تنتظروا أكثر من هذا يا سعادة الأمير، لأنك أحد أحفاد رسول الله، وعليك أن تنقذ الإسلام، وهذه الأرض المقدسة لكم. أنتم تغضون النظر عن ملايين المسلمين الذين يعيشون تحت وطأة أسر الأتراك، إنكم تفرضون أنفسكم وإمارتكم على ملايين المسلمين العرب، هل يرضى الله عن هذا؟ فرد عليها الأمير فيصل بلهجة أقل جدية من السابق: لا تستعجل الأمور يا سارة، لا تستعجل الأمور، فإننا لا ندري ما سيأمرنا به الله تعالى. لا تدرون ما كتب الله لكم، ولكن يكون قد فات الأوان يا سعادة الأمير، فالإنجليز يجهزون أنفسهم للتحرك في وقت قريب جدا. ولكني يا آنسة سمعت عكس ذلك، لقد علمت أن الدولة العثمانية مقدمة على تحرك كبير في المنطقة والأراضي المجاورة، ترى أي الخبرين صحيح وأيهما الخطأ؟ ضحكت سارة قائلة: لن تمضي 10 أيام حتى تعرف أي الخبرين صحيح يا سعادة الأمير. ثم أضافت: إني قادمة من عندي جمال باشا لتوي، ولقد استأذنت منه أن أدعوكم لزيارة قريتي وقد سر لي ذلك، فهل ترغبون بتشريفي؟ سوف أذهب غدا إلى قريتي، وإن سمحتم تفضلوا بمرافقتي غدا. ليديا مندهشة. فقال لها الأمير: أشكرك يا آنسة سارة، أعدك بهذه الزيارة في مرة قادمة إن شاء الله. حسنا، إذن هل تسمحون لي بالانصراف الآن؟ سوف نلتقي في القريب العاجل، وسوف أبلغ مضمون هذه المحادثات التي جرت بيننا للقيادة الإنجليزية، وعند حصولي على نبأ جديد فسأعلمكم به فورا. أشكرك يا آنسة. وخرجت سارة من فندق أدميرال متوترة الأعصاب، وصعدت إلى العربة التي كانت بانتظارها، وتوجهت على الفور إلى منزل ليديا. وعندما دخلت المنزل صاحت منادية: ليديا، ليديا، أين أنت؟ وأسرعت ليديا إلى الصالون وقالت: آه يا سارة، هل عدت؟ لقد شغلت بالي كثيرا، اعتقدت بأن الباشا لن يدعك تعودين إلى منزل اليوم. كلا يا ليديا، بعد مقابلة جمال باشا ذهبت إلى الفندق الذي ينزل فيه الأمير فيصل وقمت بزيارته. إذن لقد أنجزت أمورا هامة اليوم. لا تسألي، أهم هذه الأمور أن جمال باشا قادم اليوم إلى هنا. وارتبكت ليديا كأنها أصيبت بالبكم ثم تمتمت: لم أفهم يا سارة، هل سيأتي جمال باشا الليلة إلى هنا؟ ولم لا يأتي؟ يا إلهي، لعل في قدومه إلينا أمرا لا نعرفه. لا تقلقي، ليس هناك ما يشغل بالك، ولا تفكري بهذه الطريقة يا ليديا بالله عليك. كل ما في الأمر أن الباشا قد اشتاق إلي، فبعد تناول العشاء في منزل الوالي سيأتي الباشا إلى هنا وسيبقى بصحبتي ساعة تقريبا ثم يذهب ثانية، هذا كل ما في الأمر. آه، هذا حسن جدا، فسيعلم الجميع بقدوم الباشا إلى هنا، وهذا شيء لمصلحتنا، فلن يجرؤ بعد اليوم أي ضابط أو شرطي على الاقتراب من منزلي. وهل هناك من يأتي إليك يا ليديا ويضايقك؟ كلا كلا، لا يوجد أحد، ومع ذلك فإن قدومه إلى منزلي بالذات شكل من أشكال الحماية لنا. وتابعت ليديا: علينا إذن تحضير بعض الأمور والترتيبات لاستقبال الباشا. كلا يا ليديا، فهو لا يرغب بأن نحضر شيئا. وبينما كانت سارة تنتظر قدوم جمال باشا، كان هذا الأخير يتناول العشاء في منزل والي مدينة القدس مع الضباط والعسكريين وقادة أركان الجيش، ويتبادل معهم أطراف الحديث. فبالإضافة إلى الأمير فيصل، كان جمال باشا قد دعا ضباط الجبهة الذين حضروا إلى القدس من أجل الاجتماع العسكري المزمع عقده، وهم اليوم مدعوون لحفلة العشاء هذه في منزل الوالي. ومن بين هؤلاء الضباط فوزي باشا وعلي فؤاد جيبسوي وجمال باشا المرسيني وحسين حسني باشا وعلي فؤاد أردن باشا وضباط آخرون كثر. وأثناء تناول العشاء ألقى جمال باشا كلمة بدأها قائلا: أعزائي إخوتي في السلاح، إنكم في سبيل إبقاء راية الدولة العثمانية عالية والحفاظ على راية الإسلام خفاقة، تبذلون أرواحكم ودماءكم رخيصة على أرض هذا الوطن، فليكن الله تعالى دائما عونا لكم وبجانبكم، وعليكم أن تؤمنوا بوجوده دوما معكم. إني أعرف أن هناك نقصا كبيرا في العتاد والإمدادات في جبهتكم، غير أن إيمانكم وإيمان جنودكم بالنصر القريب وإيماني بنصركم سوف يجعلنا نتجاوز هذه المحنة، وسيذكركم التاريخ بكل فخر واعتزاز. شكاوى الضباط. كان جمال باشا يهدف من وراء كلمته هذه رفع معنويات قادته، لأن مطالب قواد الجبهات هذا الصباح في مقر قيادته كانت كثيرة، ولذلك أراد جمال باشا رفع معنوياتهم ريثما يجيب على طلباتهم ويؤمن لهم مستلزماتهم. لقد كانوا يستعدون للحملة، غير أنهم يفتقرون لأبسط الأسباب والإمكانيات التي تجعل تحقيق هذه الحملة أمرا واقعا. فالضباط قالوا للباشا في اجتماعهم صباح اليوم إن الجنود في الجبهات جياع، ومرض الديستنريا يودي بحياتهم، إن كل تحركاتنا مكشوفة، فكيفما توجهنا كانت قوات الأعداء بانتظارنا، وكلما قمنا بحملة نجد أنفسنا نقع في الفخ المرسوم لنا، لذلك نطالب بإبقاء سرية كبيرة على الخطط العسكرية التي نرسمها. لم يعد جمال باشا في اجتماعه هذا الصباح قادة الجبهات بأي شيء، غير أنه قال قوموا بالاستعدادات اللازمة وباشروا التحرك خلال أسبوع، فلم يكن أحد يعرف كيف ومتى وأين تبدأ وأين تنتهي هذه الحملة، ولم يكن أحد قد وضع دراسة لها. ذهبوا إلى منزل ليديا بعد تناول العشاء. قال الباشا سوف نرمي عما قريب الإنجليز والفرنسيين وسط البحر خارج بلادنا وبعيدا عن وطننا، ليرفرف علم الدولة التركية عاليا فوق الأرض المصرية وينتشر في كل أرجائها، فعندئذ تعالت أصوات التصفيق من كل جانب مصحوبة بالدعاء إلى الله لتحقيق ذلك. واستقل جمال باشا عربته التي تجرها الخيول وتوجه إلى منزل ليديا المستقر في أعلى التل، وبرفقته خدمه ومرافقوه يحيطونه من كل جانب، والتفت عند وصوله إلى ضباطه المرافقين قائلا أنتم أيضا ادخلوا واستمتعوا بعض الوقت. كان منزل ليديا مؤلفا من قسمين، أحدهما البانسيون بيت الدعارة، أما الثاني فكان مبنى مستقلا أشبه بالفيلا. ودخل جمال باشا مباشرة إلى الفيلا بينما دخل الضباط المرافقون إلى البانسيون. جمال باشا يلتقي بليديا وألتير، وأمام الباب قابل الباشا ألتير وليديا، وفوجئ بوجود ألتير فسأله قائلا خيرا إن شاء الله مسيو ألتير، أهناك شيء ما ليس على ما يرام؟ ماذا تفعل هنا؟ انحنى ألتير محيا جمال باشا وقال لقد قدمت لاستقبالكم يا سعادة الباشا، إن ليديا خطيبتي، وإن تكرمتم فغدا سوف نتزوج، وعندما سمعت بخبر قدومكم إلى هنا أسرعت بالمجيء لاستقبالكم، فهل من خدمة أؤديها لكم؟ سر جمال باشا لهذا الكلام فقال لألتير أشكرك يا ألتير، ثم التفت إلى ليديا الواقفة جانبا تنظر إليهما بعينيها الزرقاوين ووجهها الأسمر البرونزي يلمع تحت الضوء الخافت عند مدخل المنزل، وقال إن الآنسة ليديا أيضا في غاية الجمال، لقد سمعت الكثيرين يمدحون جمالها، أهنئك يا ألتير فلقد وجدت لنفسك زوجة في آية الجمال. فرد ألتير قائلا أشكركم يا سعادة الباشا. وعند دخوله الصالون رأى الباشا سارة وقد ارتدت ثوب نوم شفاف واقفة وسط الصالون تنتظره، وقد انعكست صورتها على كامل جدرانها المليئة بالمرايا الكبيرة، فبدت تحت الثريا الضخمة المتلألئة بالنور كجوهرة فريدة نادرة، وجعلته نظرة عيونها البراقة يمتلئ بأحاسيس رائعة كما لو أنه يرى هذه الفاتنة للمرة الأولى. اقتربت سارة من جمال باشا مرتعشة كطير وعانقته، في حين كانت ليديا وألتير قد غابا عن الأنظار منذ وقت طويل، وهمست بغنج هل أعد لكم كأسا يا سعادة الباشا؟ يمكنني أن أتناول كأسا واحدا. ففتحت سارة زجاجة النبيذ الفاخر وملأت كأسا قدمته له تفضلوا يا سعادة الباشا. احتسى جمال باشا كأسين من النبيذ على التوالي، ثم تمدد على الأريكة وثبت نظره على السقف وبدأ يفكر مع سريان مفعول النبيذ الذين مروا أمام أعين جمال باشا. تخيل جمال باشا وهو مستلق يحدق في سقف الصالون أصدقائه في إسطنبول، فرأى طلعت باشا وأنور باشا والعديد من أصدقائه يمرون أمامه، وعادت إليه ذكريات أيام زمان، فتذكر كيف تم تعيينه حاكما على سوريا ولبنان وهزيمته في حملته الأولى على القناة، وبدأ يفكر بالحملة الثانية التي يعدها، فلقد بدأت قواته بالإعداد للتحرك غير أنها لا تملك السلاح ولا الذخيرة الكافية لهذه الحملة، وعجزه عن تأمين لقمة الغذاء والعلاج لجنوده الذين سيشتركون في هذه الحملة. لقد عدد له القواد هذا الصباح في اجتماعهم معه بمقر قيادته كافة متطلباتهم وهو على علم بها، ولكن ماذا يفعل إزاءها وكيف سيؤمن لهم احتياجاتهم؟ هل كان عليه أن يجمع قواده قبيل قيامهم بالتحرك للحملة ويقول يا قوادي ويا ضباطي، مهما فعلتم ومهما حاولتم فأنتم خاسرون لا محالة، لذلك أطلب إليكم أن تنسحبوا من هذه المهمة وأن تنسوا الأمر من أصله، واطلبوا من خصومكم القدوم إلى هنا لتسلموا أنفسكم إليهم؟ كانت تلك الأفكار تراوده وتتعبه وتثقل كاهله. لقد قدم إلى منزل ليديا لقضاء بضع ساعات من المتعة، وكان مقررا أن يعود فورا إلى مقر قيادته، غير أن الخدم والمحافظين الذين ينتظرون اضطروا للبقاء حتى الصباح لملاقاته ثانية. صباح ليلة عاشقة. عند أذان الفجر كان جمال باشا قد استحم ولبس ثيابه وتوجه إلى المسجد الأقصى، واستقبله عند باب المسجد رجل عجوز تعرف عليه، ولم يشأ جمال باشا أن تقام له أي مراسم استقبال عند ذهابه إلى المسجد، وتقدم حتى وصل إلى الصف الأول قرب المنبر وخلف الإمام وأقام صلاته، ثم جلس بعدها يقرأ القرآن الكريم مدة طويلة. كان جمال باشا مؤمنا متعصبا ومسلما متدينا يؤمن بالقدر وما كتبه الله له، فوقف في خشوع يدعو ربه مطولا، ثم نزل إلى الطابق الأرضي للمسجد وقام بزيارة صخرة المعراج التي عرج من عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وامتلأ المسجد أثناء ذلك بالعديد من المؤمنين الذين أموا الجامع، غير أنه لم يكترث بوجودهم، فلقد كان خاشعا وكل حواسه متجهة لمناجاة ربه. الضباط أعدوا الخطط، وعند عودته إلى مقر قيادته لمح جمال باشا بعض الضباط يعملون في غرفة مجاورة، وهم المكلفون بإعداد خطط الهجوم على غزة الغربية المقرر تنفيذها والقيام بها، فتحدث إليهم قليلا ودخل معهم في مناقشة بعض الأمور التي أثارت حدته، ثم قال عليكم بالاستفادة من كافة نقاط ضعف العدو، لا تنسوا هذا وأعدوا خططكم بناء على هذه المعطيات. توجهت ليديا عندما استيقظت إلى غرفة نومها فلم تجد سارة هناك، فأسرعت بالبحث عنها في باقي الغرف لكنها لم تعثر على أثر لها، ووجدتها أخيرا في الحديقة فقالت لها يبدو أنك استيقظت باكرا يا سارة. نعم هو كذلك، وأنت متى أخلدت إلى النوم؟ لقد انتظرت رحيل الباشا طويلا، وعندما فقدت الأمل من ذلك رافقت ألتير إلى غرفة النوم. هل رحل الباشا في وقت متأخر من الليل؟ نعم لقد رحل مع أذان الفجر، كان يريد زيارة المسجد الأقصى، وبعد رحيله استيقظت أنا أيضا ونزلت إلى الحديقة لاستنشاق الهواء العليل. أحسنت صنعا يا سارة، ستكون مدينة القدس عاصمة لنا. كانت الشمس قد بدأت بالبزوغ على أطراف تلال مدينة القدس، وكانت قبة المسجد الأقصى الملونة بأشعة الشمس ومآذن المساجد المحيطة بها والأشجار الخضراء المنتشرة هنا وهناك تشكل منظرا خلابا، فنظرت سارة مليا إلى مدينة القدس وهي في هيئتها هذه، وقالت وهي تدعو في قلبها إن شاء الله سوف تكون القدس عاصمة لدولتنا الموسوية في القريب العاجل. وعندما جاءت ليديا ذكرت لها ما تتمناه فقالت إن القدس مدينة جميلة وسوف تكون لنا عاصمة جميلة، كما أن مركز معالمنا الدينية متواجدة فيها، نرجو من الله أن لا تضيع جهودنا سدى وتذهب أدراج الرياح، فقالت سارة: إن شاء الله يا ليديا. توجه جمال باشا إلى غرفته بعد إعطائه التعليمات اللازمة لضباطه العاملين بإعداد خطط الهجوم للحملة الثانية، حيث وجد على مكتبه العديد من البرقيات المرسلة إليه مشفرة، فجلس يقرأها واحدة واحدة. ولفتت نظره برقية مرسلة إليه من وزير الحربية أنور باشا. كانت البرقية تطلب من جمال باشا تعيين جمال باشا المرسيني بدلا من فخر الدين باشا الموجود في المدينة لعدم كفاءته وسوء تفاهمه مع الشريف علي بن حسين. فمنعا لحدوث أي خلافات، يطلب أنور باشا من جمال باشا في هذه البرقية إجراء التعديل المذكور. كان من المفروض أن يغضب جمال باشا عند قراءته لهذه البرقية، غير أنه لم يغضب ولم ينفعل، إذ يبدو أن لوزير الحربية أنور باشا سببا وجيها في طلبه هذا، وإلا لما طلب مثل هذا التبديل. وكتب جمال باشا جوابا لبرقية أنور باشا قال له فيها: إن فخري باشا قائد جيد ويعرف كيف يخدم وطنه، فهو يعمل ليلا نهارا في تلك المنطقة الحارة من البلاد، فإن كنتم ترون ضرورة تغييره واستبداله بشخص آخر لمصلحة الوطن والأمة، فإني أقترح تعيين عصمة ميرالاي بدلا عنه، لأن جمال باشا المرسيني، ملاحظة، لا يميز البعض بين جمال باشا المرسيني قائد القوات العثمانية في فلسطين وأحمد جمال باشا القائد العام للجيش العثماني الرابع في المشرق العربي صاحب قرارات مجلس عالية العرفي، لأن لجمال باشا المرسيني مهاما عديدة وهامة عندي في جبهة فلسطين فأنا بحاجة إليه. أرسل جمال باشا هذه البرقية لأنور باشا، ثم طلب من دائرة الاتصالات التلغرافية تأمين الاتصال بالمدينة مع فخر الدين باشا، فلقد كان في تلك الآونة بإمكان القيادة في القدس الاتصال مباشرة مع قيادة المدينة على الخط التلغرافي والتحدث إلى المسؤولين هناك، غير أن هذا الاتصال لا يمكن أن يتم إلا في مركز الدائرة بالذات وليس خارجها. لذلك طلب جمال باشا استدعاء فخر باشا إلى الدائرة للتحدث معه، وبعد عدة ساعات وصل فخر باشا إلى مركز دائرة الاتصالات وبدأ بالتحدث مع جمال باشا. فبعد أن سأله جمال باشا عن صحته قال له: كيف هي علاقتكم مع الشريف علي؟ فأجاب فخر باشا: جيدة يا سعادة الباشا، فالبارحة تناولنا الغداء سويا، أقصد ألا توجد بينكما أي خلافات؟ كلا يا سعادة الباشا، كلا، فليس لدي أي شكوى، إنما إن كان ممكنا أن ترسل لنا بعض المال والأرزاق ولا مطالب لي غيرها، إني عاهدت نفسي أن أقاتل في المدينة من أجل رب العالمين أولا ومن أجلكم ثانيا. وبعد قليل استقبل في مكتبه جمال باشا المرسيني فقال له متسائلا: لقد استلمت برقية من وزير الحربية يطلب فيها تعيينكم في المدينة، ولكني رفضت هذا الطلب، ما رأيك لو أرسلت إلى هناك عصمة ميرالاي؟ الأمر منوط بكم يا سعادة الباشا، فأنتم أدرى بذلك، غير أن عصمة ميرالاي يقوم بمهام كبيرة على الجبهة، فمن سيكون خلفا له؟ وليس لدينا ميرالاي آخر بين أيدينا. إذن في هذه الحالة لا داعي لإجراء التبديلات، ولكني منذ قليل تكلمت مع فخر باشا وأعلمني بأن الوضع هناك جيد وأنه لا يشتكي من أحد. يبدو أن وزير الحربية قد وصلته معلومات خاطئة، إذن من المحتمل أن يكون الأمر كذلك، وقد يكون هذا الاقتراح من أنور باشا شخصيا ولا يستند إلى شكوى أحد، لولا أن البرقية أنيقة ومرتبة لما لفتت انتباهي، غير أنني أعرف أسلوبه تماما، فلو كان يقصد أمرا من وراء هذه البرقية لما كتبها بالشكل الذي أرسلها فيه. لا أعتقد بوجود أي سوء نية في هذا الموضوع من طرف أنور باشا، أم تراه ينوي إبعادك عني يا ترى؟ فرد جمال باشا المرسيني: لا أعتقد ذلك يا سعادة الباشا، ولا تنسوا أن فخري باشا أحد الضباط الذين هم تحت إمرتكم في المدينة وأنا تحت إمرتكم هنا. أخذ جمال باشا البرقية وقرأها ثانية ثم قال بهدوء: أجل، لا أعتقد أن هناك أي هدف من وراء هذه البرقية، غير أننا في حال تبديل فخري باشا علينا إيجاد من يحل مكانه. فقال جمال باشا المرسيني: فلنترك مسألة التعيين للوزارة يا سعادة الباشا، وإذا كان أنور باشا لا يرغب بفخر باشا فليعين هو أحدا بديلا عنه. هذا ممكن، ولكن أنا أيضا يجب أن يعجبني من سيكون خلفا لفخر باشا، فلو تم تعيين شخص لا أرغب فيه ولا يعجبني فلن أوافق على تبديل فخر باشا ولن أدعه يتزحزح من مكانه. فليعلم أنور باشا جيدا أن تعيين قائد جديد يجب أن يتم بموافقتي ورضاي. معكم حق يا سعادة الباشا، في هذه الحال فلننتظر رد وزارة الحرب إذن. أجل، فلننتظر لنرى. بينما كان جمال باشا منهمكا في تحضير وإعداد ترتيبات الحملة العسكرية إلى غزة، كانت سارة وليديا وألتير يعملون جادين للحصول على خطط هذه الحملة العسكرية. وكانت ليديا وفتياتها الثلاثون يعملن بجد ونشاط ويحاولن بكل ما لديهن من وسائل للحصول على تلك الخطط من خلال معاشرتهن للضباط الأتراك الذين يأتون إليهن. وكانت ليديا كل ليلة تمازح جواد باشا الذي كان يزورها دون انقطاع محاولة انتزاع المعلومات والخطط العسكرية، فتردد أمامه عباراته مقلدة أسلوبه بالكلام: سنرحل كلنا من هنا خلال أسبوع. وكان ألتير مشغولا بإعداد رحلته المرتقبة إلى مصر، فاتصل ببيروت وأعلمهم بضرورة تجهيز يخته للسفر إلى مصر، وكان عليه في الوقت نفسه الذهاب إلى زمارين لعقد زواجه على ليديا. وكانت سارة قد أعدت كافة مراسيم الزواج قائلة وهي تضحك: لا يمكن لليديا وألتير أن يموتا قبل أن يرتبطا أحدهما بالآخر. مباشرة إلى زمارين في الصباح بعد أن ودعت سارة جمال باشا، توجهت برفقة ليديا وألتير إلى زمارين، إحدى أوائل المستوطنات المسوية التي أنشئت هناك. واستقبلت سارة في زمارين استقبال الفاتحين والملوك، وكان الحاخام داود شخصيا بين مستقبليها من الشباب والشابات والنساء والرجال والكهول والأطفال في فرحة عيد عارمة. ورافقت سارة ليديا وألتير رويدا رويدا بين الجموع، واتجهوا جميعا إلى الكنيس. كان الجميع يتوقون لحضور حفل زفاف ليديا وألتير، فأقيمت في الكنيس مراسيم زواج رفيعة المستوى، وقرأ في مستهل هذه المراسيم الحاخام أدعية بالعبرية وبارك لهما منزلهما. الكل كان يعلم بالعلاقة بين الباشا وسارة. وبعد إجراء مراسم الزواج توجه موكب الزوجين والمدعوين إلى منزل سارة. لقد كان كل شيء معدا بشكل رائع، كما زينت مداخل المنزل بباقات الزهور من كل جانب، ووزعت في الحديقة الأمامية الكراسي والطاولات بشكل منتظم. كانت الموائد مليئة بزجاجات النبيذ، وبعض السكان العرب يرقصون ويعزفون على المزمار ويدقون الطبل فرحا وابتهاجا بالعروسين، والشبان والشابات الموسويات يرقصون على أنغام فلكلورية موسوية، فالكل كان يرقص ويشرب ويتمتع بهذه الحفلة. ملاحظة: الموسوية حسب تعبير الكاتب دين، أما الفولكلور فتقاليد اجتماعية، ولم نفهم ماذا يعني بمصطلح الفولكلور الموسوي هذا. وجلست سارة برفقة ليديا وألتير في زاوية من زوايا الحديقة، وبدأ الدرك وأفراد الشرطة والمخاتير يتوافدون من القرى المجاورة لزمارين. ملاحظة: في عام 1893 اشترى البارون أدموند روتشيلد أراضي بالقرب من زمارين وعتليت، حيث أقيمت فيما بعد مستعمرتا عتليت وزخرون يعقوب زمارين، وتقعان جنوبية حيفا. فالحفلات التي تقيمها عائلة أرونسون غالبا ما تكون ملفتة للأنظار، ويدعى إليها كبار شخصيات القرى المجاورة، ولقد أقام العديد من تلك الشخصيات حفلة زواجهم في منزل عائلة أرونسون. وكانت الأقاويل قد انتشرت في زمارين حول سارة وجمال باشا، والكل كان على علم بهذه العلاقة، فالجميع كان يعلم أن سارة عشيقة جمال باشا، ولم يكن أحد يجهل هذا الأمر، فالكل يتحدث ويهمس ويلمز، والبعض يحاول أن تقع عين سارة عليه لكسب رضاها وودها، كما كان البعض يتهافت لتنفيذ أوامرها في الحال. وكان قائد شرطة المنطقة يتودد لسارة ويقول لها من حين لآخر: هل تأمرون بشيء يا آنسة سارة؟ وترد عليه بلهجة الملوك قائلة أشكرك كثيرا. أطفت سارة بجمالها الساحر مسحة خاصة على المكان والزمان، وحضر جميع المدعوين محملين بهداياهم المتنوعة والكثيرة، واستمر حفل الزفاف حتى طلوع الفجر، غير أن سارة وليديا وألتير كانوا قد انسحبوا من الحفل في وقت مبكر. وبعد أن عقدت اجتماعا مصغرا في بيتها، قالت سارة: ليديا يا حبيبتي، إننا مضطران لتركك في ليلة زفافك وحدك هنا، فعلينا أن نتوجه إلى الساحل ونحاول الاتصال بالغواصة الإنجليزية، فأنا سأذهب بالغواصة لمقابلة الجنرال الليمبي، وغدا مساء سأكون هنا ثانية، وعليك بانتظاري مع ألتير هنا حتى أعود. قبلت سارة ليديا من وجنتيها، ثم خرجت بهدوء ودون لفت انتباه المدعوين برفقة ألتير من الباب الخلفي للمنزل، وتوجها إلى الساحل، حيث كان إبراهام بولم بانتظارهما يتبادل الشارات الضوئية المتفق عليها مع الغواصة، وسر لقدوم سارة وألتير. فقالت له سارة: حسنا، قل لهم إني آتية على الفور. والتفتت إلى ألتير: سوف نلتقي ليلة غد، أستودعك الله. سارة تتوجه إلى الغواصة. صعدت سارة إلى الزورق الذي أعده إبراهام، وبدأ يجدفان، سارة في المقدمة وإبراهام في المؤخرة، واتجها إلى حيث الغواصة الإنجليزية راسية بانتظارهما على بعد ميلين من الشاطئ. كانت سارة متعبة من حفل الزفاف، وقد سبب لها الخمر الذي شربته ودوار البحر نوعا من الغثيان، جعلها تتصبب عرقا حتى غدت لا تقوى على حمل المجداف. وعند اقترابهما من الغواصة، قام أحد الجنود الإنجليز برمي حبل إلى الزورق، فربط إبراهام الحبل وشده الجندي إليه، فالتصق الزورق بجسم الغواصة العائمة، غير أن الأمواج كانت تشد الزورق إليها وتعيد قذفه إلى جسم الغواصة، ثم امتدت ذراع إليهما أمسكت سارة بها ووجدت نفسها على ظهر الغواصة. فقالت سارة لإبراهام الذي بقي في الزورق: انتظرني غدا في مثل هذه الساعة على الساحل. حسنا حسنا، لا تقلقي، قل للذين يسألون عني أني أعمل في المختبر. لا تقلقي يا آنستي، نحن سنتدبر الأمر حتى يوم غد. وظهر ضابط على سطح الغواصة فحياها ورافقها إلى داخل الغواصة بعد أن طلب منها أن تستند على ذراعه. الغواصة في أعماق البحر، وقام أحد القواد بإعطاء أوامره، وبعد لحظات كانت الغواصة قد غاصت في أعماق مياه البحر المتوسط. لم تكن سارة قد استعادت رشدها ونشاطها الكاملين بعد، ولا زال العرق يتصبب منها ورأسها يدور من أثر الخمر وموج البحر، إلا أنها لم تفقد صوابها تماما، فاستدارت إلى الضابط الوسيم الواقف بقربها وقالت له: إني أرتجف أيها القائد، هل يمكنكم أن تعطوني كأسا من النبيذ؟ فقال لها القائد: تحت أمرك يا آنسة، أرجوك التوجه إلى قمرتي حيث تغيرين ثيابك وتضعين عليك غطاء السرير، فبذلك لن تشعري بالبرد. ورافق القائد سارة وهي مستندة على ذراعه إلى قمرته، حيث مكثت هناك مدة طويلة. سارة شاهدت السفن الحربية. عندما استيقظت سارة على إثر هزة عنيفة شعرت بها، وجدت نفسها بمفردها في السرير وكأنها لا تذكر شيئا مما حدث، فلقد كانت لا تقوى على الحركة من التعب والخمر الذي تناولته في الليلة السابقة. وعندما حاولت التحرك من السرير، شعرت بألم شديد في رأسها، وبصعوبة كبيرة استطاعت أن تقف على رجليها لترتدي ثيابها. وبعدها خرجت من مقصورتها وصعدت إلى غرفة القيادة لترى من هناك السفن الحربية على سطح البحر الواحدة بجانب الأخرى، وهي مشدوهة، فكادت تفقد صوابها من شدة فرحها. هذا يعني أنها قد وصلت إلى مقر الأسطول. فسألت قائد الغواصة عن الجنرال الليمبي وأعربت عن رغبتها بمقابلته، ثم راحت تجول بنظرها وتستمتع بمشاهدة السفن الحربية الراسية في كل جانب. رأت سارة ساحلا من بعيد، بدا لها أنه الساحل المصري، ثم تابعت تأملها للسفن الحربية الراسية وفكرت في نفسها قائلة: هذه السفن ستصل يوما ما إلى فلسطين، ولكن ترى ماذا ينتظر الجنرال للذهاب إلى فلسطين. كانت أمواج البحر تتلألأ والشمس تتوسط السماء وترسل أشعتها وحرارتها إلى سطح الأرض، فشعرت سارة برغبة في الغطس في البحر، ووقفت تتأمل مسحورة موج البحر المتلألئ، ولكن صوتا مرافقا لصوت محرك قطع عليها أحلامها وتأملها، فالتفتت فرأت قائد الغواصة على متن زورق بحري بجانب الغواصة يناديها قائلا: هل أنت جاهزة يا آنسة سارة؟ فالجنرال اللمبي بانتظارك في المطعم. اقترب قائد الغواصة بزورقه من الغواصة وساعد سارة على النزول إليه، ثم قال لسارة: أرجو أن تكوني قد أمضيت ليلة هنيئة. بفضلكم يا سيدي القائد، لقد قلق الجنرال كثيرا من أجل صحتك، وأمر برعايتك وتأمين كافة وسائل الراحة لك، فإن كنت بحاجة لشيء أرجو أن تعلميني به. طبعا طبعا، وسوف أنقل إلى الجنرال كيف أوليتموني رعاية واهتماما بالغين، كما أنني سأطلب العودة معكم إن لم يكن لديكم مانع. واقترب الزورق من الأسطول الحربي حيث مقر الجنرال اللمبي. تسلقت سارة السلم بمساعدة قائد الغواصة، حيث كان قائد الأسطول بانتظارها، في حين أبحر قائد الغواصة بزورقه عائدا من حيث أتى، وترك سارة بضيافة الأسطول الحربي. رافق قائد الأسطول سارة إلى شرفة المجاورة لمقر الجنرال اللمبي وأجلسها إلى طاولة، فاستندت سارة على زاوية المقعد وأشعلت سيجارة وسحبت منها سحبة عميقة، فقال لها قائد الأسطول: سوف يأتي سعادة الجنرال بعد قليل، وقد طلب مني كوبين من القهوة لكما، كيف تريدين قهوتك يا آنسة سارة؟ أريد قهوة بالحليب.